كتاب الآن هنا أو شرق المتوسط مرة أخرى للأديب السعودي الشهير عبد الرحمن منيف. الكتاب هو الطبعة الأولى الصادرة بعام 1991 من المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان. عنوان الدهليز. اقتباس: جاء في كتاب حياة الحيوان الكبرى للأستاذ العلامة والقدوة الفهامة الشيخ كمال الدين الدميري في باب الذئب، أن قال: روى ابن عدي عن عمرو بن حنيف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدخلت الجنة فرأيت فيها ذئبا، فقلت: أذئب في الجنة؟ فقال: أكلت ابن الشرطي. فقال ابن عباس: هذا وإنما أكل ابنه، فلو أكله هو لرفع في عليين. من كتاب حياة الحيوان، صفحة 361، الجزء الأول، الناشر المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ، دون ذكر لسنة الطبع. اقتباس: روي عن سفيان الثوري: إذا رأيتم شرطيا نائما عن صلاة فلا توقظوه لها، فإنه يقوم يؤذي الناس. طبقات الشعراني عن المستطرف الجديد، صفحة 77، طبعة ثانية موسعة من مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية في العالم العربي لعام 1986. اقتباس: إن أفضل ما يفعله الإنسان أن يحيل أوسع تجربة ممكنة إلى وعي. بطل رواية الأمل مالرو. بداية الكتاب: حين بدأ موتي وشيكا أطلقوا سراحي. لم يكونوا راغبين أن أموت عندهم، رغم أنهم لم يكفوا عن التأكيد خاصة خلال الفترة الأولى من الاعتقال أني لن أخرج من هنا إلا إلى القبر. الآن وقد تحقق لهم احتمال موتي من خلال تقارير الأطباء ومن إصراري العنيد البارد برفض تناول الأدوية، وبعد الدعوة إلى الإضراب العام عن الطعام، وقد تسربت معلومات أن الإضراب سيعلن إذا لم تستجب السلطات وتنقل المرضى للعلاج، فأفرجوا عني وعن اثنين آخرين، وهكذا أصبحت حرا. في نهاية الأسبوع وبعد إجراءات عديدة من ضمنها التعهد بالعودة حالما ينتهي العلاج، سافرت، أو بالأحرى سفرت إلى براغ. كانت الساعات الأخيرة قبل السفر حافلة، إذ إضافة إلى حالة الصحو المفاجئة وكأن شيئا في داخلي استنفر وتيقظ، تماما كما كان يحصل لي في جلسات التحقيق بعد كل حفلة من حفلات التعذيب، فإن نظرات المودعين في البيت ثم في المطار وكلمات التشجيع الكثيرة والمليئة بالمبالغة أكدت لي أني لن أرى عمورية مرة أخرى، ولن أرى أي من الذين يتزاحمون حولي الآن. كنت أحاول الابتسام ولا أعرف إلى أي حد نجحت، كنت أتمل الوجوه حولي والأماكن لعلها تثبت في ذاكرتي وترافقني حتى اللحظة الأخيرة. أما وأنا أعتدل في الفراش ثم وأنا أحاول موازنة جلستي على الكرسي المتحرك في المطار بعد أن عجزت عن السير وبعد أن رفضت أن يحملني بعض الأهل وكانوا شديدي الانفعال والحزن، فقد كنت أملأ رئتي إلى الحد الأقصى بالهواء وروائح الأشياء والأجساد، لأني على يقين أن هذه الفرصة الأخيرة، المرة الأخيرة التي يقدر لي أن أرى وأسمع وأشم ما تبقى من الأصدقاء والأهل والوطن. في اللحظات الأخيرة بذلت جهدا استثنائيا لكي أبقى قويا ومتماسكا رغم التوتر وتزايد ضربات القلب. كنت أرد على النظرات المتسائلة المكسورة وتلك التي تحاول الاكتشاف بابتسامات حملتها أقصى ما أستطيع من الشجاعة، وشددت على الأيدي التي كانت تمتد لمصافحتي بقوة. لكن في لحظة ما، ولا أعرف متى أو كيف جاءت تلك اللحظة، استبد بي اليأس وقهرني التخاذل، فلم أستطع حبس دموعي. بكيت، وفعل ذلك عدد من المودعين، أما آخرون فقد فضلوا الابتعاد، ابتعدوا وغرقوا في الصمت والحزن. أما حين اقترب الفراق ودفع الكرسي شاقا طريقه في الممر الخاص بالمعوقين، فكدت أصرخ وأتوقف طالبا العودة والموت هنا، لكني كنت مبددا إلى درجة التلاشي. كنت حزينا إلى الحد الذي تساوت لدي جميع الأشياء، أن أموت هنا أو في أي مكان آخر، أن أبقى أو أن أغادر. فاستسلمت إلى الدفعات التي تسارعت باتجاه الطائرة. نظرات المضيفات وتصرفاتهن كانت مليئة بالود ورغبة المساعدة، ومع ذلك امتلأت يقينا أني لن أصل إلى نهاية الرحلة، سأموت في الطائرة وقبل الوصول إلى براغ. نعم، إن ذلك سيحصل، وسيخلف موتي حالة من الارتباك ثم الشؤم، ولا بد أن يتكدر الركاب وطاقم الطائرة. ولقد تأكد الأمر أكثر وأنا أتبادل النظرات مع المسافرين الذين أخذوا يتدفقون بسرعة. كانوا هم يرونني ملفوفا بالبطانيات ومسنودا بالوسائد يرتبكون، وكانوا بسرعة يسحبون نظراتهم بعيدا. وكان آخرون وبعد أن يتملوا من منظري تسرع خطواتهم وتضطرب مندفعين إلى داخل الطائرة. عرفت ربما بعض المسافرين، لكن أي منهم لم يعرفني أو هكذا تظاهروا. إنه الزمن، فإذا أضيف إليه الغياب فعندئذ يجب ألا نطالب الآخرين بتذكر ما بذلوا جهدا من أجل نسيانه. وإذا كنت أول الذين صعدوا إلى الطائرة فقد كنت آخر الذين أنزلوا منها. كان المسافرون وهم يتدافعون بصخب وسرعة يريدون المغادرة، ينظرون إلى الجهة التي أنا فيها. كانوا يفعلون ذلك ليتأكدوا أنني لازلت حيا، وبدافع الفضول والشفقة أيضا. فإذا تأكدوا وأقنعتهم حركتي وكنت أرقب النافذة لأجنبهم أن تلتقي نظراتنا، فلا بد أن يحسوا بخيبة أمل، لأنه لن يتاح لهم مفاجأة مستقبليهم وإدهاشهم وهم يروون لهم كيف مات أحد الركاب على الطائرة. ومع ذلك لن تفوت الكثيرين الإشارة إلى ذلك المريض الميت، وقد يضيف بعضهم بسخرية: هؤلاء العرب لا يعرفون الطبيب أو العلاج إلا حين يدق الموت أبوابهم. ليس ذلك فقط، يتصورون أننا قادرون على إعادة الحياة للموتى. ما أشد حماقتهم. في براغ لم يردوا عني الموت، أوقفوا زحفه فقط، بذلوا كل جهدهم وبكثير من الدأب والجهد وبأعمال الخيال أيضا. توصلوا وبعد فترة من الانتظار إلى ترميم جسد المتداعي، خاصة بعد أن عرفوا لماذا أصبحت هكذا، وكان بعض الأطباء لا يكف عن الحديث عن المستقبل. قضيت شهورا طويلة في مستشفى كارلوف، أجريت لي خلالها عدة عمليات. بدأت بعدها أتحسن، ثم بدأت أميل إلى الشفاء، لكن ضمن نسق جديد يقول: لم تعد شابا، سوف تتحسن بالتدريج، لكن عليك أن تتقبل وضع المرض وأن تتعايش معه. وهكذا بدأت أدخل مرحلة جديدة أقرب ما تكون إلى الكهولة، مع مجموعة من الأمراض التي تقوى وتشتد وبعض الأحيان تغفو. وبدأت أستعد لاستقبال الحياة الجديدة ضمن هذه المواصفات. كنت أعد نفسي لاحتمال ذلك، لتقبله وأيضا لنسيان الماضي. لكن حصل شيء غير المسار من جديد، وهذا التغير لم يكن نتيجة المرض بشكل مباشر، ولم يكن نتيجة الرغبة، لقد كان لسبب لم يخطر لي ببال. ففي براغ حيث توقف الموت أو تأجل، بدأ موتي الآخر. في المستشفى تعرفت، ويجب أن لا تتسرعوا أو تذهب بكم الظنون بعيدا، فتفترضون مثلا أني تعلقت بامرأة وهي التي تسببت بموتي أو بقتلي، إذ بعد أن همت بها تخلت عني. قد تتصورون مثل هذا الاحتمال، وكنت أتمناه. وقد يجنح بكم الخيال إلى تصور تلك المرأة، قد تفترضون أنها طبيبة أو ممرضة كما يحصل عادة في الأفلام والروايات، وقد تكون مريضة في فترة النقاهة وخلال التمشي في الحديقة، ومن النظر إلى الابتسام ثم الحديث وقعنا في الغرام وأصبحنا مرضى من نوع آخر. أو ربما تكون زائرة لإحدى المريضات ولسبب ما وقعنا في ذلك الداء الذي يصيب جميع البشر، العشق. وهكذا دخلت المستشفى بسبب ولم أخرج منه لسبب آخر. لا، لم يحصل شيء من هذا، وإن تمنيته طويلا وكثيرا لكنه لم يتح لي. إن الذي غير حياتي ووضعني على حافة الموت هو أني تعرفت على طالع العريفي، وطالع العريفي مريض مثلي جاء من موران للعلاج. وكما يحصل بين اثنين يتعارفان على ظهر باخرة أو في سجن، تعارفنا. حصلت الأمور بالصدفة، كما تحصل في الحياة خارج المستشفى وخارج السجن، إذ ما كادت تنقضي أيام على وجودي في المستشفى حتى جاء لزيارتي. جاء بين العصر والغروب في تلك الساعة الشجية، والتي غالبا ما يحصل في مثلها أن تبدأ علاقة أو أن تنتهي. كان في ثياب المرضى، وفوق الثياب روب نبيذي كامد. ربما كان لواحد غيره أضخم منه حجما، أو ربما اشتراه في اللحظة الأخيرة دون تدقيق، لأن الروب كبير فضفاض بحيث يتسع لواحد آخر معه. كان طالع نحيفا إلى درجة لافتة للنظر، وهذا ما يجعله يبدو طويلا رغم أنه مربوع أو أميل إلى القصر، أسمر وتتضح سمرته أكثر نتيجة بياض الأسنان وانتظامها. عاد السن الوسطى، عيناه واسعتان حزينتان، خاصة حين يصمت أو وهو يتأمل. وما يزيد في حزن العينين أكثر الهالات، وكأنها آثار كدمات قوية أو كحل قديم. بدون ارتباك وبكلمات قليلة قدم نفسه على أنه أحد نزلاء المستشفى، وأنه يعرف التشيكية، ويمكن أن يكون مفيدا لي إذا احتجت إلى مساعدته. وقبل أن أجيب على عرضه تابع وهو يدور حول السرير: ولدي بعض الكتب والمجلات، يمكن أن أضعها تحت تصرفك. ابتسمت وهززت رأسي. كنت متعبا نتيجة الفحوص الكثيرة التي أجريت لي خلال الأيام الأخيرة، وكنت أحس بالحرج نتيجة بقاء ناجي، الصديق الذي رافقني في هذه الرحلة فترة طويلة إضافية إلى جانبي، ولذلك كنت مصمما أن أواجه الموقف وحدي في أقرب فرصة ممكنة، اعتمادا على لغتي الفرنسية أو بمساعدة أحد من العرب المقيمين. ولذلك ورغم الحذر الغريزي الموروث من السجن، فقد اعتبرت العرض الذي يقدم إلي الآن سخيا وغير متوقع، مما جعل رد فعلي موازيا لهذا السخاء، إذ رحبت بالزيارة وبدر مني ما يشي بموقف ودي مبالغ فيه. انتعش طالع وكأنه لم يتوقع، فقال بانفعال: قلت لنفسي العرق دساس والدم أبدا ما يصير مي. وبعد قليل وكأنه يحدث نفسه: إن الغريب للغريب نسيب، وأنت تدري أن النسيب أحسن من ابن العم في بعض الأحيان. وضحك، أضفت وأنا أترنم: إن الغريب للغريب نسيب وقريب وحبيب. هكذا تعارفنا، وخلال أيام أصبحنا أصدقاء. ومثلما للسجن لغته، فإن المرضى يستطيعون التفاهم فيما بينهم بيسر وسرعة، فإذا أضيف إلى المرض الغربة فعندئذ تولد لغة شفافة شديدة الحساسية والنفاذ، ويمكن لأقل الكلمات وبعض الأحيان دون كلمات أن تخلق حالة من التفاهم. كما أن العلاقة بين البشر المحصورين في مثل هذا المكان ويواجهون نفس الآلام تختلف من حيث المتانة والمدة التي تتطلبها عن علاقات العالم الخارجي. ما كادت أسابيع تمضي حتى أصبح أي منا يعرف الآخر وعن الآخر ما لا تستطيع سنوات من الحياة العادية المشتركة أن تخلقه، خاصة بعد أن اكتشف كل واحد منا أن الآخر كان سجيدا، وربما لأسباب واحدة أو متقاربة. لقد أحسسنا ونحن نكتشف هذه الحقيقة بفرح أقرب إلى النشوة، أكثر من ذلك تصافحنا بحرارة وبمودة زائدة، وكأننا نتعارف من جديد، أو أصدقاء يلتقون بعد غياب طويل. كما أصبحنا قادرين على أن نخوض في عدد غير محدود من المواضيع، بما في ذلك الأمور الصغيرة أو الشخصية. إن الإنسان وهو يعثر على نفسه في الآخرين ويحدد ما هو قوي ومشترك بينه وبينهم يتحول إلى طفل كبير. حمل إلي طالع عددا من الكتب التي كانت لديه، مع أني لم أكن قادرا على القراءة في تلك الفترة، ولما وجد أن هذه المتعة لم تدخل الغبطة إلى قلبي بالمقدار الكافي حمل إلي مجموعة من المجلات المصورة وأوراق اللعب، إضافة إلى صندوق من التمر الجيد. لا بد أنه ادخره لوقت لاحق ليوم خروجه من المستشفى لكي يقدمه للطبيب تعبيرا عن الامتنان والشكر. ثم أخذ يسرق لي وردة يوميا من مكان ما إذا لم يزرنا أحد أو لم يحمل لنا الزائر زهورا. لا أستطيع أن أحدد مقدار التأثير الذي ولدته الحالة الجديدة، لكن يبدو أن تحسنا واضحا وسريعا بدأ يظهر علينا نحن الاثنين، ولقد لاحظه الأطباء وأبدى أحدهم استغرابه. أكثر من ذلك، لم يعترض على نزول طالع مرة أو مرتين إلى براغ خلال تلك الفترة. أو بكلمات أدق، تظاهرت الممرضة المشرفة أنها لم تعرف ولم تلاحظ، أما الطبيب المعالج فقد اعتبر الأمر جزءاً من العلاج. لم أستطع أن أقدر الدوافع الحقيقية لنزول طالع إلى المدينة، لكن تبين لي في وقت متأخر أنه اشترى كمية من الأوراق والدفاتر وأيضاً بعض الكتب، ويبدو أن أحاديثنا حول مواضيع وأفكار كثيرة واستعادة الذكريات وغالباً ما كنا نرويها بمرح حرضته وجعلته يفكر بالكتابة، ولقد اتضح لي ذلك من التساؤلات حول جدوى وأهمية الكلمة، ثم من حالة الكآبة التي أخذت تتسلل إلى وجهه، خاصة إلى عيني، إذ كان يبدو بعيداً غارقاً في التفكير. وفي المرات التي حاولت معرفة ما وراء هذه الحالة كان يرد أنها لأسباب طارئة ولا بد أن تزول بسرعة. في إحدى الأمسيات وبدون تمهيد قال لي بانفعال: يبدو أنني لن أشفى. وحين فتحت عيني باستغراب تابع ويهز رأسه بحزن: ولا أشعر إطلاقا أنني أصبحت حرا. قدرت أنه يعاني، لم أشأ أن أفرض عليه تفاؤل الهش باستعمال الكلمات التي يتداولها الناس عادة في مثل هذه الحالات. صمت، نظر إلي، لكن بدا لي أنه لا يراني. بعد فترة صمت طويلة قال: أحمل السجن معي أينما ذهبت، ويبدو أنني لن أستطيع التخلي عنه أبدا. تحمل السجن معك؟ نعم، وهذا أخطر ما في المشكلة. لقد أصبح السجن بالنسبة لي حالة لا تغادرني تماما كالعلامة الفارقة. قلت أستفزه: لعلي أخرجه من هذا الجو، نحن العرب عباقرة في توهم الأحزان ثم في الاستسلام لها. يمكن أن تقول أي شيء، ولكن أؤكد لك أن السجن ليس فقط الجدران الأربعة وليس الجلادة فقط أو التعذيب، إنه بالدرجة الأولى خوف الإنسان ورعبه حتى قبل أن يدخل السجن، وهذا بالضبط ما يريده الجلاد وما يجعل الإنسان سجينا دائما. لم أفهم ما قلته. لا أريد أن أستعمل كلمات كبيرة أو خاطئة، ولكن قناعتي أننا نحن الذين خلقنا الجلادين ونحن الذين سمحنا باستمرار السجون. لقد فعلنا ذلك من خلال تساهلنا وتنازلنا عن حقوقنا ومن خلال استسلامنا لمجموعة من الأوهام والأصنام، ثم لما أصبحنا الضحايا لم نعد نعرف كيف نتعامل مع هذه الحالة. أقول: لا حاجة لنا لأن نجلد أنفسنا مرة أخرى، يكفي ما تلقيناه من عذاب. يقول: ولكن العذاب الحقيقي يا صاحبي هو أن نعيش في الوهم. نفترض بعض الأحيان أننا ما دمنا خارج السجن فنحن أحرار، ونظل في هذا الوهم إلى أن يطبق الفخ على أقدامنا، وعندها نندم لأننا لم نفعل شيئا، ليس فقط لئلا ندخل السجن، وإنما لأننا لم نفعل ما يجب علينا لكي لا يكون السجن أصلا. قلت بيأس: سيبقى السجن يا طالع، وسيبقى السجان ما دام هناك ظلم واستغلال. يقول: أعرف ذلك، لكن ما أفكر فيه السجن الداخلي، وهو أن يرضى جميع الناس بالبقاء في هذا السجن عدا مجموعة صغيرة للحراسة، وهذه المجموعة ذاتها دائمة الخوف لأنها لا تعرف متى ستلتحق بالآخرين وتدخل السجن أيضا. لو كان شعور الناس بالحرية حقيقيا لتقلص السجن إلى حدوده الجغرافية وربما انتهى، لكن ما دام الناس هكذا فإن السجن لن يبقي أحدا خارجه. أقول: لا أعرف ماذا تعني بالضبط، ولكني متأكد من أمر أساسي: لا يمكن أن نهدم السجون إلا إذا ألغينا حالة الخوف وعقل الخوف، وهذا برأيي لا يكون إلا بالفتح، بالتحدي، وأيضا بالشجاعة، وأن يكون الإنسان مثلا. والخطوة الأولى في هذا السبيل أن نقول الحقيقة وأن نؤمن بالحرية لأنفسنا وللآخرين. حتى تلك اللحظة كان جالسا على طرف السرير ونحن نتحدث، نهض واتجه إلى النافذة. بعد فترة من التأمل والصمت سأل: وهل تعتقد أن الكلمة يمكن أن تواجه رصاصة؟ وهل تستطيع الأوراق الهشة أن تحرر سجينا واحدا، أو أن تفتح قوة في أصغر سجن من هذه السجون العربية؟ وقبل أن أجيب التفت إلي وكشف عن صدره وتابع بانفعال: وهذه الآثار كيف تزول؟ ومن سيدفع ثمنها؟ وحياتنا بعد هذه السنين هل لها معنى أو فائدة؟ ولمن؟ تحركت في سريري، ارتفعت بصلابة وقلت بهدوء لكي أمتص غضبه: اسمع يا طالع، لقد فعلنا كل ما فعلناه من أجل قناعاتنا، وكنا نعرف أن هذا الطريق ليس طويلا وشاقا فقط، كنا نعرف أننا قد ندفع حياتنا من أجله، وأعتقد أننا لسنا آسفين أو نادمين على ذلك، ولا بد أنك تشاركني الرأي. يقول: لنفترض أننا على اتفاق، ولكن وكما قلت لك أشعر الآن أنني في السجن أكثر مما كنت هناك، وهذا الشعور نتيجة العجز عن تغيير شيء، عن تحرير إنسان. أقول: ولكن السجناء سيتحررون ذات يوم يا طالع. قال وهو يقترب وينظر إلي بتحديد: أخشى يا عادل أن يحصل العكس، لأن الأمور كما أراها الآن تأخذ مسارا مختلفا عن السابق. وبعد قليل وكأنه يحدث نفسه قال: المشكلة ليست في الصعوبات، فلكل مرحلة صعوباتها وتعقيداتها وأيضا ضحاياها، ولكن المشكلة كما أرى هي في انعدام اليقين، في الهزيمة الداخلية التي نعيشها، مما يجعل الكثيرين حائرين ثم يائسين. وهذا ما يريده الجلاد، أن نأكل أنفسنا وأن يأكلنا الندم حتى ننتهي تماما. ساد بيننا صمت ثقيل. ربما كانت هذه هي إحدى المرات القليلة التي نقول فيها الأشياء بوضوح. كنا في مناقشاتنا السابقة حين نقترب من المشكلات الحارقة نقول كلمات متلعثمة أو مواربة مع زفرات وهزات من الرأس، على أمل أن تجد هذه المشكلات لنفسها حلا. هذه المرة لا أعرف لماذا فجر طالع الأحزان كلها، قلت في محاولة لأن أخلق جوا جديدا. سألتني قبل قليل ما إذا كانت الكلمة تستطيع مواجهة الطلقة أو قادرة على تحرير السجين، وأنا أقول لك ومتأكد مما أقول أن الكلمة الصادقة قد لا تظهر نتائجها بسرعة، ولكن حين تنفذ إلى عقول الناس وقلوبهم وتستقر هناك فلا بد أن تتحول إلى قوة وتكون قادرة على فعل الكثير. سأل بسخرية: أن تواجه الطلقة وتخرسها؟ قلت: لا أريد المقارنة، ولكن أنت تعرف أن العالم لم تغيره إلا الأفكار، أي الكلمات، وقد حصل هذا منذ أقدم العصور وحتى الآن. وبالمقابل فإن ملايين الرصاصات التي ملأت الدنيا صخبا ودويا انتهت إلى الصمت المطبق، إلى الموت، دون أن تستطيع تغيير شيء. يقول: أريد أن أصدق هذا الوهم. هكذا كانت تجري مناقشات بيننا في أحيان كثيرة، ربما نتيجة الهواجس والذكريات التي تملأ ليالي المرضى، تماما كما كان الحال في السجن، فالليل والصمت ويضاف هنا الألم ثم ذلك الحنين إلى شيء ما، وغالبا ما يكون غائما أو مختلطا يدفع مجموعة كبيرة من الأسئلة والأفكار، بحيث لا يستطيع الإنسان أن يقطع برأي أو أن يكون متأكدا ما لم يناقشها مع صديق، وهذا ما يجعله متطرفا فيدفع الأمور إلى نهاياتها لعله يجد في الحوار جوابا أو ما يشبه الجواب. كانت حواراتنا تطول وتتشعب وكانت تحتد في بعض الأحيان، والأخت جوليا مسؤولة ممرضات الليل الحازمة المسنة، وهي تمر على الغرف لتتأكد أن كل مريض في سريره وأن كل شيء يسير بشكل طبيعي. كثيرا ما وجدت طالع في غرفتي، ولذلك أصبحت تبتسم وتردد نفس الجملة: وأنت مرة أخرى هنا؟ وتهز رأسها بلوم أقرب إلى الإشفاق وتضيف وهي تستدير: تريد الخروج، ولكي تمنع طالع من رؤية ابتسامتها الصغيرة: سأعود بعد قليل لكي أراك في فراشك. وغالبا لا تعود أو تتعمد أن تتأخر في العودة، وطالع رجل من النوع الصعب لا يمكن أن يقتنع بسرعة أو بسهولة، فإذا ألحت عليه فكرة يظل تحت تأثيرها ليلة يوما بأكامله إلى أن يصل إلى جواب. في بعض الليالي حين أكون متعبا أو لا أملك إجابة على سؤال يطرحه أقول له بمداعبة: لقد تعلمت يا طالع دروسا كثيرة في السجن، ولعل أهم هذه الدروس ألا تترك المعتقل يستريح حتى تنتزع منه اعترافا كاملا. حين يسمع مثل هذه الكلمات أو حين تطل كبيرة الممرضات جوليا في المرة الثانية ينتزع نفسه من الكرسي وينهض، يسير ببطء وتثاقل، وبعد أن يفتح الباب يستدير من جديد ويقول واحدة من عبارتين: سأعود بعد قليل لأراك نائما، أو حضر نفسك لترى نجوم النهار. وإذا كانت عبارة جوليا تدل على أنه أقرب إلى الاقتناع وقد وصل إلى الإجابات التي كان يبحث عنها، فإن العبارة الثانية وهي للشهيري المحقق الذي أذاق طالع الموت مرات عديدة أثناء التحقيق، فهي تعني أن جولة أخرى من النقاش تنتظرنا غدا وحول نفس الموضوع. كنا في بعض الأحيان ربما نتيجة الضيق أو لاختبار قوة فكرة من الأفكار نحتد في المناقشة ونعاند، فإذا أطلت علينا إحدى الممرضات وغالبا ما تكتفي بالابتسام إشارة إلى أننا تجاوزنا الحد ويفترض أن نكون نائمين في مثل هذه الساعة، فإن جوليا ترفع يدها اليمين وتزم إبهام وسبابة اليد اليسرى وتقربهما من فمها مخرجة صوتا أقرب إلى الصفير طالبة منا أن نتوقف فورا، وحين نصمت تقترب وتقول لطالع بهمس وكأنها تعلمه درسا إضافيا في طريقة الحوار: يجب أن تعرف أيها السيد أن ذوي الأصوات العالية ليسوا دائما على حق. فيقول: وليسوا دائما على خطأ. هكذا يرد بانفعال وبصوت وإن بدا أقل ارتفاعا إلا أن نبرة الحدة لا تزال تميزه، فتجيبه جوليا همسا: بداية الخسارة في الحب والسياسة الغضب. ينظر إليها مليا، تنفرج الشفتان وتظهر ابتسامة صغيرة، يهز رأسه ويقول كأنه يتحدث لنفسه لكنه يتحدث إليها أولا، ثم يترجم لي ما قال: تستغربين إذا قلت لك أيتها السيدة المحترمة أنني كنت أتمنى اللحظة التي يغضب فيها المحقق. كان يترجم غضبه إلى عذاب، ولكني كنت أحس أنه خسر الجولة تماما، أنه فقد أهم أسلحته، وهذا يجعلني أقوى وأكثر قدرة على تحمل العذاب الإضافي، ويجعله أيضا مهزوما أو يكاد بالنسبة لي. وبعد أن يخيم الصمت وكانت جوليا تشاركنا تلك اللحظات، ولأن جواب طالع أقنعه أو ربما أرضاه، يضيف وقد فارقت عيناه هالات الحزن: أعرف هذا الجانب نتيجة التجربة، أما الآخر الحب والذي يمكن خسارته نتيجة الغضب فأنا بحاجة لأن أجربه. تبتسم جوليا وتسأل بهمس وهي تستعد للمغادرة: أتريد أن تجرب الحب أم الغضب؟ فيقول: الاثنين معا. فإذا كان في الوقت متسع ولا تزال سماحة جوليا تمنحنا مزيدا من الوقت، فعندئذ تتراجع إلى الخلف، ترفع يدها مع حركة صغيرة وصفير بالإبهام والسبابة كي نواصل ما نحن فيه، لكن بهدوء هذه المرة. أما إذا حان وقت النوم فتردد عبارتها ذاتها: سأعود بعد قليل لكي أراك في فراشك. ورغم أن هذا المشهد المرح تكرر عدة مرات، إلا أن جوليا كانت شديدة الاستغراب من طريقتنا في المناقشة. قالت لطالع ذات مرة: أتمنى أن أراك وقد أحببت امرأة لأعرف كيف تتصرف معها، وأيضا لأرى كيف تخاطبها. يجيب طالع وهو يضحك: أعتقد أن المرأة ليست بحاجة إلى كلمات كثيرة، تكفيها كلمات القلب ولغة العيون. تهز جوليا رأسها هزات حكيمة وتقول بمكر بريء: إذن يجب أن تشفى بسرعة لأرى لغة القلب والعيون. حين تنسحب وتعود إلى الحديث يقول بصوت مخدوش: يجب أن يستغربوا أصواتنا، طريقتنا في المناقشة، لأنهم لا يعرفون كم من الصدأ غلف ألسنتنا وحلوقنا، كما لا يعرفون دوافعنا لتحدي تلك الحكمة الأزلية في بلادنا: إذا تكلمت في النهار فالتفت، وإذا تكلمت في الليل فخفت. شابت وجهه مرارة وهو يضيف: قد تستغرب أنت إذا قلت لك أنني في أحيان كثيرة أقبض على نفسي أكلم نفسي بصوت عال، لقد كنت أفعل ذلك وأنا في المنفردة لكي لا أجن، أما هنا فأفعله لكي أقنع نفسي أنني أصبحت خارج السجن. وأنت تعرف أن بداية شعور الإنسان بالحرية أن يكون قادرا على الشعور بالحرية والكلام دون خوف، وأن يرفع صوته إذا اقتضى الأمر. ومن المواضيع العامة نتسلل إلى الموضوعات الشخصية، وفي وقت ما وبعد أن تعبنا من مناقشة قضايا العالم عرجنا إلى الأمور الخاصة، ولقد بدا لي أن طالع لا يزال حائرا مترددا، ففكرة مواصلة الدراسة تراوده لكن دون حماسة كبيرة ودون تحديد للموضوع، كما تراوده رغبة العودة، لكن متسللاً هذه المرة، لأن موران بعد أن تعبت منه اعتبرته من رعاية الدواحس وأبعدته، وقرار بالعودة لا يتم ولا يمكن أن يتخذه دون موافقة المسؤولين في الداخل. ويبدو أن علاقته بالتنظيم لا تزال ضعيفة أو غير محددة بدقة، ولقد بدا لي ذلك ثم تأكدت من تلك اللهفة التي يبديها أثناء زيارة بعض الأصدقاء، ثم حالة الإحباط التي تسيطر عليه لأن الزيارة اقتصرت على أحاديث عامة وبعض الكتب والمجلات، ولم تحمل إليه الجواب الذي كان ينتظره، وأيضا من ذلك السؤال الذي لا يتعب من تكراره مستفسرا ما إذا وصلته رسائل أم لا. كنت أنا أرقب توزيع الرسائل وليس بينها رسالة له، أقول بدعابة وفي محاولة لأن أخفف عنه، ليس أمامنا إلا أن يكتب الواحد منا للآخر، وبهذه الطريقة نتلقى رسائل أكثر من جميع المرضى. فإذا لم يجب أضيف مازحا، ويمكنني أن أتخفى وراء اسم امرأة وأكتب إليك رسائل عشق إذا أردت. يسفر بحزن، يعتم وجهه ويخرج صوته كما تريده جوليا همسا. انتهى الأمر، لقد اتخذت قرارا بالنسبة للمرأة والزواج، ولكي لا أعود لمثل هذه الدعابة مرة أخرى، يضيف بنبرة جديدة، من الخطأ أن يفكر مرضى السلي بالزواج والأولاد، لأن هذا المرض يمكن أن يختفي ولكنه لا ينتهي، فإذا قدر علينا أن نصاب بهذا المرض فيجب ألا ننقله للآخرين. ورغم أني فوجئت بإصابته بهذا المرض، فقد حاولت اعتمادا على معلوماتي العامة أن أؤكد له خطأ تصوراته وتقديره، لأن السل لم يعد مرضا خطيرا للآخرين، لكن طالع بإصرار أقرب إلى عناد الأطفال يرفض أن يصدق أو أن يقتنع. والمرات التي حاولت معه أن نحتكم إلى الطبيب كان يقابلها برفض أقرب إلى السخرية، كان يقول المرضى يعرفون أكثر من الأطباء، ويدق على صدره لتأكيد هذه الفكرة، فأرد عليه ولكنهم لا يعرفون أحسن منهم، وحين يهز كتفيه دلالة على عدم الاهتمام أحتد، إذا لم يكن الأمر كذلك فلماذا نحن هنا؟ وكيف نكون علميين في ناحية ونؤمن بالخرافات في الناحية الثانية؟ ولم نصل إلى أي نتيجة، لأن طالع لم يكن مستعدا لذلك. في فترة لاحقة وبأساليب لا تخلو من مكر، حاولت أن أعرف ما وراء هذا الموقف، إلى أن افترضت أن طبيعة حياته لا تسمح له بالزواج، ولذلك وما دام الأمر مؤجلا فالأفضل عدم التفكير فيه. وفي فترة أخرى اعتبرت الأمر نتيجة صدمة أو تجربة فاشلة، وهذا ما يجعله غير راغب في تجربة جديدة. وقدرت أيضا أن المصابين بالسل تنتابهم هواجس في بعض الحالات تجعلهم رغم الشفاء أقرب إلى السوداوية والتشاؤم، بحيث يصبحون غير ميالين لعلاقة من هذا النوع. ظلت هذه الأفكار تظهر أو تغيب تبعا لمزاج كل منا وحالته الصحية أو النفسية. وفي أحد الأيام المتأخرة من أيار، وكانت الطبيعة تتفتح بنزق يشبه الجنون، وهي تستعرض بفاتنها وتطفي على الوجوه والأجساد وحتى الحركات ألقا وعربدة، وتعطي للحياة مذاقا مختلفا عن أيام الشتاء الباردة والكامدة. في ذلك اليوم وقد سبق الأحداث بأسبوع واحد، كان لدى طالع ما يريد أن يقوله. تذكر مناقشتنا قبل أسابيع حول الزواج؟ لا أذكر غيرها، وأفلتت مني ضحكة صغيرة، فقد أحسست أن الطبيعة هذه الطاقة التي لا تتوقف لحظة واحدة لم تغفل عن طالع ولم توفره، فهي الآن تستفز أعماقه النائمة، تحركها لكي تنهض وتلاقي النور والدفء اللذين يتفجران من كل الأنحاء ومن كل الأشياء. وها هو طالع يستجيب للنداء، فيعود من جديد إلى ما اعتبره منتهيا، يعود إلى المرأة. هز رأسه وابتسم بحزن. قلت لأزيل الحرج ولألا يتردد في مواصلة الموضوع، نعم أتذكر تلك المناقشات جيدا. قال قبل أيام وبعد فحص كامل أكد لي الدكتور ميلان أنني في حالة صحية جيدة، ولن أحتاج لأكثر من أسبوعين إلى 3 أسابيع لكي أغادر المستشفى إلى الجبال، وأنني سأكون قادرا حتى على الزواج. نظر إلي بطريقة اختبارية يريد قياس رد فعلي، وهل عليه أن يواصل في نفس الاتجاه أم أن يختار طريقا آخر. ولما وجدني عيونا صاغية وقد فارقني المكر، تابع بنبرة دعابة بعد أن طمأنني الدكتور ميلان تماما، سألته ما إذا كان مرضي القديم يمنعني فعلا من الزواج أم لا، فشرح لي الحالة بدقة وبالتفصيل وقال تزوج وعلى مسؤوليتي. قلت ولذلك فأنت مقتنع ولا بد أن تنفذ توصيات الطبيب. حسنا لا بد أن أفكر. وبعد قليل وهو يتمطى قال لا تزال أمامنا أسابيع وشهور وسوف نصل إلى القرار المناسب. قلت وخلال هذه الفترة ماذا يجب أن تفعل؟ ماذا يجب أن أفعل؟ نعم هذا هو السؤال كما يقولون، بما تنصح أيها المعلم؟ ردت وأنا لا أقوى على منع نفسي من القهقهة. يجب أن تحب، أن تعشق عشقا حقيقيا لكي يعرفك التاريخ ليس فقط كسجين قديم بل وكعاشق كبير. شاركني الابتسام، لكن غمامة حزينة ارتسمت فوقنا فجأة. قال وقد تغير تماما أتمنى لو أستطيع العشق بعد تلك المرأة. وخيم الصمت، كان صمتا قاسيا. شعرت معه أن أي تدخل من جانبي سوف يسبب لطالع حزنا قد لا يكون مبررا أو ضروريا. في وقت ما عاد للكلام، ولكن بدا لي أن شخصا آخر هو الذي يتكلم. قال حبنا كان كبيرا كالجبال كالصخور كالأنهار، وكان قويا أيضا ومجنونا. وبعد انتظار وعذاب وبعد ممانعة الأهل والتهديد والحرمان من الميراث اتفقنا على الزواج واتفقنا على كل شيء. لكن قبل أسبوع من هذا الموعد تم اعتقالي ولم أرها بعد ذلك أبدا. ولم يترك استغرابي يطول، أضاف وخرج صوته متلجلجا قالوا لي أنها ماتت بعد شهر واحد من اعتقالي نتيجة مضايقة الأهل والكلمات التي سمعتها من العائلة، وقيل أن السل هو الذي قتلها قبل أن تموت فعلا، وقالوا أنها ماتت حسرة وكمدا نتيجة سجني وحصار الأهل. المهم أني لم أرها بعد أن اعتقلت. حاول بوجهه وتعابيره أن يوضح، أن يقول شيئا، لكن ظهر أن تلك الحركات لم تكن كافية. قال بحدة ومنذ ذلك الوقت انتهى بالنسبة لي موضوع الحب. أحسست بالجرح الغائر في أعماقه والذي يرجع إلى ذكريات بعيدة منذ سنين طويلة، وفي محاولة لأن أواسيه وأجعله يتقدم خطوة للأمام قلت أتذكر كلمة قالها ناظم حكمة، إن الموتى لا يشغلون أناس القرن العشرين أكثر من سنة، ولذلك يجب أن نتجاوز أحزاننا وأن نبدأ من جديد، لأن استمرار الحزن على الذين مضوا لن يفيدهم وسيضرنا بكل تأكيد. قال ليس المنطق وحده ما يقرر عواطف الإنسان، فهناك مجموعة من الدوافع والأسباب وربما قوى أخرى تلعب أدوارا أساسية في سلوكه وتفكيره وردود فعله، وربما لا يدركها هو نفسه بوضوح أو قد ينساها لفترة، والموت على رأس هذه الدوافع، ولذلك فأنا ضعيف اتجاه الموت. قلت في محاولة أخيرة للخروج من الحزن والذكرى، وكنت أتطلع إلى البعيد. في شؤون الموت والحب يتكلم القلب، ولذلك علينا أن نترك له قيادتنا، والأفضل أن يقرر نيابة عنا. أتذكر تلك الساعة عند الغروب في أحد الأيام المبكرة من أيام الربيع، كان ضيق الصدر أقرب إلى النزق. كان لديه ما يقوله لكن شيئا في داخله يمنعه، ولأن السجن قد علمنا ألا نستعجل الأشياء، لأننا لو فعلنا فلا بد أن ندفع ثمنا غاليا وقبل الأوان، خاصة وأن السجين لا يعرف عدوه أغلب الأحيان، إذ يهجم على من يواجهه من يتحداه. ولذلك لم أستعجله لأن يتكلم لأن يقول، خاصة وأن الإنسان حين يكون محصورا في مكان ضيق ومع أناس محددين فإنه بمقدار شعوره بالقرابة وتضامن مع هؤلاء الناس فإنه يصبح ضيق الصدر سريع الغضب، ويمكن لأي تصرف خاطئ أن يخلق عداوات لا تزول. ولذلك من الأفضل أن تترك لكل إنسان فسحة من الحرية لكي يناجي نفسه لكي يتأمل دون تدخل الآخرين وحتى دون الإحساس بوجودهم. وهذا ما جعلني أتغاضى في الأسابيع الأخيرة لانقطاع طالع في بعض الليالي أو لزياراته القصيرة. كان في بعض الأحيان يعتذر لانشغاله بقراءة كتاب، وفي أحيان أخرى لا يجد نفسه بحاجة لأي اعتذار. أما تساؤلات جوليا أو حتى إجاباتها وهي تفتح الباب لتتأكد فقد كانت ملتبسة، إذ بعد أن تذكر اسم طالع تحرك أصابعها بإشارة دلالة أنه يكتب، وأفهم ولا أفهم. في هذا المساء الربيعي وبنوع من الزهو أعترف، بعد مناقشاتنا حول السجن ولكي نخلق ذاكرة إضافية لدى الناس، قررت أن أكتب عن هذه التجربة وكتبت. ابتسم وهز رأسه ثم أضاف: لا أزعم أنها تجربة خارقة، ولكنها قد تكون مفيدة لاستعادة وقائع الفترة الماضية كلها، وإذا كان من حقي أو من واجبي أن أسجل هذه التجربة بكل صدق وجرأة، فإن مسألة نشرها إن كانت تستحق النشر مرهونة بالظروف المناسبة. أقول: المهم كتابتها، أما توقيت نشرها فإنه يخضع لاعتبارات كثيرة، وهذا ما ينساه الكثيرون، فالذاكرة مهما كانت قوية فإنها أشبه بالغربال، والظروف مثل الفصول تتقلب وتتفاوت كثيرا، ولذلك لا يستطيع الإنسان التوفيق بين ما يريده وما يقدر عليه، وهنا يقع الخطأ الكبير، إذ يتصور الكثيرون أن الوقت المناسب سيأتي إن عاجلا أو آجلا، وعندها سوف يدلون بشهاداتهم الكاملة دون خوف. وأظن أن أغلب هؤلاء لن يعيشوا لكي يدلوا بهذه الشهادات، سيذهبون وتذهب معهم وقائع كثيرة وهامة كان يفترض أن تبقى، وهذا بسبب خوفهم أو لأن توقيتهم سيء كما هو الحظ السيء. وحين صمت وربما كان بعيدا عما قلته، أضفت في محاولة للتحريض: ألا تعتقد أن الجبن يكتسي كل يوم وجها جديدا، قناعا جديدا؟ وإلا كيف نفسر هذا الفرق الهائل بين ما يقع كل يوم وعلى مرأى من الآلاف ولا نجد ما يوازيه من وقائع مكتوبة؟ ولماذا يكتفي الناس في بلادنا بهذه الذاكرة الشفوية وحدها طريقة للتعلم والتواصل ثم التاريخ؟ يقول: اللغة السرية في بلادنا وحدها اللغة المتداولة، وهي نتيجة السجن الطويل، سجن الآباء والأديان والأقوياء، ولا أحد يعرف متى يمكن أن تترجم هذه اللغة إلى كلمات فوقائع يقرأها جميع الناس ويعرفون في أي مستنقع يعيشون. فقلت: إذا ترجمت فغالبا ما يتولاها المترجمون السيئون. قال طالع: وهذا ما يجعلنا ندفع الثمن مضاعفا. وبانفعال ومرح قام، وبصوت كهنوتي لفت نظر الذين حولنا في الحديقة، أخذ يردد: وقال النبي أرميا في الإصحاح الخامس: اسمع هذا أيها الشعب الجاهل والعديم الفهم، الذين لهم أعين ولا يبصرون، لهم آذان ولا يسمعون، إياي لا تخشون، يقول الرب، أو لا ترتعدون من وجهي، أنا الذي وضعت الرملة تخوما للبحر، فريضة أبدية لا يتعداها فتتلاطم ولا تستطيع، وتعج أمواجه ولا تتجاوزها، وصار لهذا الشعب قلب عاص متمرد، عصوا ومضوا. وفي هذا الجو الملتبس، وكان مزيجا من الانفعال والمرح والجو الصوفي الساخر، تطرقنا إلى أفكار كثيرة. ورغم تحفظات طالع فقد كنت مسرورا أنه كتب. صحيح أنه اعتبر كتابته بداية لا تناسب ما وقع، ولكنها مع ذلك مسامير للذاكرة كما قال، وأنها لنفسه ولا يفكر بنشرها، ولن يقرر شيئا إلا بعد الاستشارة والتمحيص، لأن الكتابة كالسنارة، إذا علقت يصعب التخلص منها. قضينا ذلك المساء في ظل أفكار وأحلام كثيرة، وأتذكر أنه ردد وبنفس الطريقة الكهنوتية وهو يودعني: وخطاياكم منعت الخير عنكم، لأنه وجد في شعبي أشرار يرصدون كمنحا من القانصين، ينصبون أشراكا يمسكون الناس مثل قفص ملآن طيورا، هكذا بيوتهم ملآنة مكرا، من أجل ذلك عظموا واستغنوا، سمنوا ولمعوا، أيضا تجاوزوا في أمور الشر، لم يقضوا في الدعوة، دعوة اليتيم، وقد نجحوا، وبحق المساكين لم يقضوا، أفلأجل هذه لا أعاقب؟ يقول الرب، أو لا تنتقم نفسي من أمة كهذه؟ تنحنح طالع، مسح حول شفتيه، غير صورته وتابع: لا أريد أن أصدع رأسك بأقوال الأنبياء، لكن أريدك أن تسمع ما قاله أرميا في الإصحاح السادس، سأتلوه على مسامعك وأمضي. يقول: هكذا قال الرب، قفوا على الطرق وانظروا واسألوا عن السبل القديمة، أين هو الطريق الصالح، وسيروا فيه فتجدوا راحة لنفوسكم، ولكنهم قالوا: لا نسير فيه، وأقمت عليكم الرقباء قائلين اصغوا لصوت البوق، فقالوا لا نصغي. لذلك اسمعوا يا أيها الشعوب، واعرفي أيتها الجماعة ما هو بينهم. اسمعي أيتها الأرض، ها أنا ذا جالب شرا على هذا الشعب. ثمروا أفكارهم لأنهم لم يصغوا لكلامي، وشريعتي رفضوها. آمين. كانت جدتي تقول لا تغسل الثياب يوم الأربعاء، وكانت أمي تحاول منع أبي من السفر إذا أراد أن يسافر يوم الأربعاء. أما عمتي سليمة فكانت تخاطب نفسها، ولكن تريد لمن حولها أن يسمع إذا جرى الحديث بتفجع عن أحد معارفنا المرضى. تقول إذا جاز هذا الأربعاء وصار القمر بدرا تراه يعيش. تصمت قليلا وتتابع بصوت أكثر انخفاضا، لا تريد لمن كان بعيدا عنها أن يسمعها، وإلا أخذ الله وديعته. في يوم الأربعاء ذاك، الأربعاء الكامد، الأربعاء الملعون بكل اللغات، وأيضا أربعاء الرماد كما يقول أحد الشعراء، بدأ النهار عاصفا مجنونا. كانت السماء تسود وتزداد سوادا لحظة بعد أخرى، وكانت الرياح تسوق الغيوم من أماكن بعيدة، وبعد البرق والرعد انفتحت أبواب السماء وسقط المطر، مطر لم أرى مثله من قبل. هذه الطبيعة كم فيها من القوى الكامنة والغادرة في بعض الأحيان، وكيف تتغير وتتقلب بين يوم وآخر، وكم تفاجئ وتدهش وتجعل الإنسان دائم التساؤل والترقب. فبعد أيام من ربيعية شديدة الزهو وصلت درجة التحدي، وقد بلغت ذروتها يوم الأحد، يوم الزيارة الأسبوعية، بدأ التحول. لا، إن التحول بدأ في اليوم التالي أو الذي يليه، لكننا نحن الذين نعيش في البادية أو على تخومها نشبه الحيوانات الصحراوية، فقد أحسسنا بهذا التحول قبل أن يقع. بدأ يتسلل إلينا عند الواحدة موعد الزيارة الأسبوعية، إذ ما كدنا ننتهي من تناول الطعام حتى غادر كل واحد منا غرفته. ولا أبالغ إذا قلت أنني التقيت وطالع في منتصف الطريق، وكأننا كنا على موعد بالغ الدقة. كان طالع في واحدة من حالاته النموذجية، حليقا متأنقا بادي الفرح، حتى روبه النبيذي بدأ أكثر ملائمة له في هذا اليوم، ربما لأنه امتلأ قليلا أو لأنه أخذ يشد قامته وهو يمشي بناء على توصية الطبيب لكي يسحب أكبر قدر من الهواء النقي مما يساعد في تحسن صحته. هكذا بدأ طالع. لكن في لحظة ما بعد أن التقينا وأخذنا نتجول في الحديقة، شعرت أن حزنا من نوع غير عادي يستبد به، ولقد تأكد لدي هذا الشعور من طريقته في الحديث ثم التفاتاته المتكررة وبعض الأحيان المفاجئة. حاولت أن أتذكر كيف كان حديثه وتصرفه خلال الأيام الزيارات السابقة. قلت في نفسي لقد تأخرت تلك الرسالة اللعينة، وتذكرت قصة الجنرال، لكن لم أشأ أن أرويها له الآن. قلت في نفسي في أحيان كثيرة الكلمة تحيي وتميت، وأغلب الناس لا يدركون ذلك. إنني ألوم نفسي كثيرا، لكن لا فائدة من اللوم أو الندم بعد فوات الأوان. ربما كنت بعد ظهر ذلك اليوم في حالة نفسية غير مواتية، إذ لم أعد قادرا على استعادة تلك اللحظات. شردت أكثر من مرة أثناء الحديث، سافرت بعيدا وعدت، تأملت سرا مريضا وصديقته، وكيف كانا يتبادلان النظرات الملهوفة ويشدان على أيدي بعضهما، ثم كيف يرفع كل واحد منهما يد الآخر ويقبلها من الباطن قبلا طويلة مليئة بالحنان. وتأملت مريضة يضع لها زوجها المسن قرطا في أذنها وهي فرحة كطفلة. في وقت ما بين العصر والغروب وصل زائرون، اثنان من موران وواحد من عمورية. كان أحد اللذين جاء من موران يأتي لأول مرة. قدرت أنه يحمل رسالة طالع التي طالما انتظرها. تبادلنا أحاديث عامة، ثم في لحظة وبطريقة لا تخلو من فجاجة طلب هذا الزائر الجديد أن ينفرد بطالع دقيقة أو اثنتين. وافقنا بحماس، جلسا على كرسي طويل غير بعيد عنا. تعمدت أن أقرأ على وجه طالع الرسالة التي سيبلغ بها، قبل أن ينقلها إلي في وقت لاحق. يبدو أن الرسالة لم تبلغ فورا، إذ سبقتها أسئلة ربما عن الصحة والأهل والوطن. في لحظة ما، ويبدو أن المساء كله هبط في تلك اللحظة، رأيت كيف يشعر الإنسان بالإهانة وكيف يصبح وحيدا تماما. هل دامت هذه الحالة دهرا؟ لحظة؟ لا يمكن أن تقاس بمقياس الزمن المألوف، لأن الصمت الذي أعقبها كان ثقيلا موجعا، واللغة الوحيدة التي تحدد الصمت لكن لم تخدشه كانت هزات رأس طالع. كانت بطيئة لكن مستمرة، متعبة لكن قوية، وقالت كل شيء. قدرت أن الرسالة جاءت على غير ما يحب أو ينتظر. قلت لنفسي، الذين يعيشون وسط الغابة يرون عددا محدودا من أشجارها فقط، ولا يرون الغابة كلها، وكذلك حال الذين يعيشون هناك. إنهم يغرقون في همومهم الصغيرة اليومية ولا يحسون بآلام الآخرين، خاصة البعيدين، ولذلك ستبقى الفجوة قائمة بين الداخل والخارج، وستكبر وسوف تزداد اتساعا فترة بعد أخرى إلى أن تختتم بالقطيعة. وبعد أن ودعنا زوارنا وكان وداعا حزينا، إذ اقتصر على كلمات مجاملة عامة وسريعة، قال لي طالع ونحن في الممر الطويل، وكان صوته عميقا مثقلا، أتعرف من سيزور براغ غدا؟ هززت رأسي بالنفي. تابع بتهكم وزير نفط موران. وزير نفط موران؟ قلت له، نعم يا سيدي، وزير نفط موران. للحظات صاد صمت ثقيل، إذ لابد لكمية كبيرة من اللعاب لتكون قادرة على أن تلوك هذه الكلمة ولتساعد في فهمها وترجمتها. زفر طالع وأضاف بتهكم وحزن معا، لو اقتصر الأمر على الزيارة لهان، لقد طلب من شبابنا أن يستعدوا هذه الليلة لمغادرة براغ، وأن يقضوا أسبوعا في الجبال البعيدة بضيافة الحكومة وعلى حسابها وتحت رقابتها أيضا، ومعنى ذلك أننا لازلنا نتمتع بميزة إضافية قياسا لحكومة موران، لأن ضيافتنا أطول من ضيافة وزير النفط بيومين، يوم قبل زيارته ويوم بعدها. كان حزينا لدرجة القهر، وكان ساخرا كحد السكين. وإذا كنت ألوم نفسي على أخطاء كثيرة وقعت فيها سابقا، فلا أعرف كيف تبلدت ذاكرتي تلك الليلة، أو تحولت إلى غربال مثقوب، بحيث تداخلت الوقائع والكلمات واختلطت إلى درجة لا أقوى معها إلا على نقل صورة معتمة مخدشة مليئة بالفراغات. في تلك الليلة وقد طالت سهرتنا أكثر من المعتاد، حتى أننا لم نفطن أو لم نأبه لمرور الأخت جوليا في المرة الأولى. في تلك الليلة تكلم طالع كما لم يفعل من قبل. الحكومات كالبغايا، فالبغي تذهب مع من يدفع، ولا تسأل أبدا عن الأنساب أو مصدر الأموال، ولا تهتم أيضا بعواطف صديق الليل أو إلى أين سيذهب بعد أن يتركها. أكثر من ذلك تكون مغفلة إذا لم تحاول ابتزازه حتى آخر لحظة. وأتذكر أنه ضحك بشكل هستيري وضرب حافة السرير واستمر، والبغي حين تفعل ذلك فلكي تعيش. أما الحكومات، ساد الصمت حتى ظننت أنه لم يبقى لطالع شيء يقوله، أو لم تعد لديه الرغبة لمواصلة الحديث. وإذا كانت عادتي في أكثر المناقشات السابقة أن أتدخل بكلمة مرة بمزحة مرة أخرى في محاولة لتخفيف حدة المناقشة أو لإعطائها مسارا آخر، فلا أعرف لماذا كنت سلبيا هكذا في تلك الليلة. في وقت ما واصل الكلام، من خلال أجهزتهم كانوا يقدمون لنا بين فترة وأخرى كما هائلا من المعلومات والصور، في محاولة لترسيخ اقتناعنا أن نظامنا من نوع نظام موران لا يحتاج إلا إلى الدفن، وأن من الحماقة أن يفكر ولو للحظة واحدة بإمكانية تطويره أو التعايش معه. توقف، ابتسم بحزن، وبعد قليل أضاف، لم نكن نحتاج إلى معلوماتهم، فأهل مكة أدرى بشعابها، ولم نكن نحتاج إلى تحريضهم، لأن من يأكل العصي ليس كمن يعدها، والآن يبيعوننا بثلاثين من الفضة. صمت، ثم بعد قليل قال، يمكن أن تكون لهم اعتباراتهم، مصالحهم، فالنفط أصال حتى لعاب الآلهة، ولكن أن نتحول نحن إلى الثمن، أن يطوح بنا إلى أقاصي الجبال، أن نجمع كالخيول المسنة الجرباء ونحشر في قطار الليل لكي لا تفسد رائحتنا هواء براغ وتؤذي وزير نفط موران، فهذا ما لم نتوقعه ولم ننتظره. وتذكر أنني قلت كلاما فجا، إذ وضعت احتمال دورة خاصة صدف توقيتها مع وصول هذا الزائر، أو ربما لعدم كشف هؤلاء الشباب ومعرفة موران بوجودهم، وربما ذكرت شيئا آخر. أقول ذلك لأن رد فعل طالع كان حادا وساخرا، قال: أعرف أن الحكومات تختلف كثيرا عن الأفراد حتى الذين يكونونها، لأنها لا تؤمن بالعلاقات الأبدية، ولا تعرف شيئا يسمى الوفاء، ولا تقيم وزنا للكلمات والعواطف، وإنما يحركها ليس المبادئ وإنما المصالح. لكن مع ذلك هناك ما يسمى اللياقة والمجاملات، وهذا ما تدعيه الحكومات دائما وتحرص عليه في علاقاتها مع الحكومات الأخرى وحتى مع الجماعات والأفراد. أعرف هذا كله، ولكن أن تبلغ الأمور هذا الحد فلا بد أن خللا كبيرا موجودا في مكان ما في الأفراد والأفكار والعلاقات، ولذلك يجب أن ندفع الثمن، وغالبا ما يدفع الثمن الفقراء والضعفاء. وبطريقة تشنجية أقرب ما تكون إلى رقصة متصوفة، وقف وأخذ يدور على قدمين أول الأمر، ثم على قدم واحدة، وهو يردد بصوت مبحوح: أنا مديت للدنيا حبال تجرها، لكن الدنيا جرتني بغير حبال. أي نعم، بغير حبال، بغير حبال، بغير حبال، وأنا اللي يستاهل كل اللي جرالي. وأنا كالمأخوذ بين الحزن والفرح والاندهاش، لا أعرف ماذا أقول أو كيف أتصرف، لأن الزبد الذي أخذ يظهر على زاويتي فم طالع، وذلك الانفعال الحاد الذي بدأ يلفه وقد ظهر أوضح ما يكون في عيني، جعلني حائرا، وقد سيطرت علي حالة من الخوف. ربما صرخت، أو كانت الضجة الصادرة عنا أكثر مما يحتمل أو غير مسموح بها، لأن الممرضة التي فتحت الباب أغلقته بسرعة، وبعد قليل جاءت جوليا تهرول كأن طالع يدور، وصوته استاهل كل اللي جرالي يتردد بانتظام، وما كادت تنظر إليه بحزن وبكثير من اللوم حتى خفت حركته ثم ارتمى على السرير. لا أعرف ماذا قالت له، لكنها كانت تتكلم بانفعال ونظرت إلي باعتاب. أما وهي ترفعه وتنظر إلى وجهه بإمعان، فإنها ذات رأسها لم تكن تتوقف، وكانت تتمتم أيضا. في لحظة معينة استعاد طالع نفسه، نهض، شد روبه النبيذي على جسده، جال بنظراته في أنحاء الغرفة، وحين التقط عيناه بعيني الأخت جوليا ابتسم ابتسامة صغيرة أقرب للاعتراف أنه أخطأ وأنه يعتذر، ثم سار وهي وراءه. حين بلغ الباب توقف قبل أن يفتحه وقال، وخرجت الكلمات من بين أسنانه: ما حك جلدك مثل ظفرك. وبعد أن فتح الباب وقف لحظة في إطاره، وبطريقة عسكرية حازمة قال: تصبح على خير. ولم يأتي هذا الخير أبدا، جاءت المصائب جميعها وتبعتها كل الأحزان. ففي اليوم التالي، وكان من عادة طالع أن يخرج بعد الإفطار مباشرة إلى الحديقة ويقضي فيها وقتا يزيد يوما بعد آخر مع تقدم الربيع وتزايد الدفء، في اليوم التالي وحين فتح الباب يريد الخروج منع من ذلك. لم يمنعه الدكتور ميلان، ولم تمنعه الأخت روداميلا دكتاتورة البري والبحر كما كان يسميها الكثيرون، ولم يمنعه أي من العاملين في المستشفى، وإنما كان هناك شرطي ولديه ورقة صغيرة بحجم راحة اليد مكتوب فيها: يحضر على المريض رقم غرفته 217 واسمه العريفي طالع مغادرة الغرفة لأسباب أمنية ابتداء من يوم الاثنين 17 من مايو وحتى إشعار آخر. لم يصدق أحد، الأطباء، الممرضات، المرضى، كوبيكا المسؤول عن الحديقة في المستشفى، وقد لاحظ تأخر طالع وكان يتظاهر أنه لا يراه وهو يقطف وردتين كل يوم. لم يصدق أي من هؤلاء، وأضيف لهم في وقت لاحق المنظفون والمنظفات والعاملون في المختبر، حتى حارس البوابة الذي سمع لم يصدق. الوحيد الذي اعتبر الأمر عاديا ونقل عن لسانه أنه قال إجراء طبيعي وضروري. هو طالع. لقد حصلت ضجة كبيرة لكنها مخنوقة في المستشفى، ولا يمكن لأحد أن يعرف ما وقع بالضبط، لأن الكثير من التصرفات النزقة والحدة في المناقشات، إضافة إلى التجمعات الصغيرة في الزوايا أو عند التقاطعات، كانت تتناول هذا الموضوع بشكل أو بآخر. قيل أن مغادرة الدكتور ميلان للمستشفى عند الساعة 11 كانت بمثابة احتجاج واضح، وقال لي مريض في الغرفة 216 وأيده زميله أنه سمع نقاشا أقرب إلى الملاسنة بين دكتور ميلان والشرطي. أنهاه الدكتور ميلان بالتهديد أنه سيذهب إلى وزير الصحة للاحتجاج على هذا التصرف، وفسر ذلك المريض أن مغادرة الدكتور كانت بهذا الهدف. أما الأخت روداميلا فكانت أكثر من في المستشفى وضوحا وصراحة، فجاري الذي سألها عن الأمر أشابته بنزق، وكانت ترفع يديها وتهز رأسها باحتجاج واحتقار. قالت إذا كان الأمر كذلك فيجب أن تتولى الشرطة الطبابة والتمريض ومسح الخراء أيضا. لم يسمح لي بمقابلة طالع إلا في الليل بعد العشاء، فالشرطي الذي استلم الحراسة الليلية كان طيبا ونبيلا وربما متمردا أيضا، لأن الأخت جوليا التي طلبت منه أن يسمح لي بزيارة طالع رد عليها ببساطة ووضوح كما ذكرت وترجم لي طالع، إذا حصلت اغتيالات فإنها تقع غالبا في النهار ونحن الآن في الليل، هذا أولا، وثانيا إن وزيرهم الآن على مائدة وزيرنا، وأنت تعرفين أن مثل هذه الدعوات لا يحضرها إلا المدعوون، وما دمنا أنا ورقم 217 غير مدعوين فمعنى ذلك أن هنا، وما دمنا نحن هنا فلن يقع الاغتيال على الأقل من قبل 217، وأنا مسؤول عن هذا الموضوع فقط ولا يعنيني أي شيء آخر. وضحك الشرطي بمرح ربما تذكر شيئا ثم أضاف ولا بد للسجناء والمرضى أن يجدوا وسيلة للترفيه وقتل الوقت، ولذلك ليس لدي ما يمنع أن يزوره أحد مواطني شرط أن يبقى الأمر بيننا. والأخت جوليا التي وافقت على هذه الديباجة كلها والشروط ركضت إلى غرفتي وطلبت مني أن أرافقها بسرعة. لقد كنت مرتبكا وأنا أسير في ذلك الممر الطويل باتجاه غرفة طالع. لم نستطع أنا والأخت جوليا أن نتبادل أكثر من النظرات، أما وهي تشير نحوي فقد وقف الشرطي ومد يده لمصافحتي. قلت لنفسي وأنا أصافحه بحرارة حتى الشرطة فإنهم مثل الآخرين ويختلفون كاختلاف أصابع اليد، فيهم الإنسان وفيهم النذل، ولذلك يجب ألا نضعهم كلهم في سلة واحدة. كان طالع وبسخرية مريرة يلعب اللعبة إلى نهايتها بأصابع وهي أصابع فنان دون أدنى شك، قص أوراق رفيعة على شكل أشرطة وحزم بهذه الأوراق يديه وقدميه فبدت كسلاسل وكلبجات، ووضع قطعة مستطيلة من الورق على فمه وكأنه ألصقه تماما. ابتسمت ثم قهقهت وأنا أراه هكذا. قلت بنزق في محاولة لإخفاء عواطفي من حسن الحظ أن لكل منا تجارب في السجن خاصة الانفرادي مما يجعلنا نحتمل هذا الكابوس. بدرت من عيني موافقة وربما أيضا هزت رأس صغيرة. تابعت باندفاع والمهم الآن تحدي الجلاد تمهيدا لهزيمته. ضحكت عيناه. تشجعت أكثر. وبداية سقوطنا يا طالع هو أن نستسلم لهم، أن نوافق على ما يريدون. وأنت تذكر كم تحدينا السجن والسجان، أما أن نضع لأنفسنا القيود ونتباهى بها فلن نحقق لهم هذه الفرحة، خسئوا. ومثل ما يحصل في المسرحيات المأساوية الكبرى وبهدوء الآلهة، انتزع طالع الورقة المستطيلة عن فمه بعد أن مزق قيود يديه ورجليه بحركة سريعة بارعة، وكأنه لاعب جيد وماهر يعرف كيف يقابل خصمه وكيف يتغلب عليه. اعتدل في سريره وكانت الأخت جوليا ترقب المشهد وكأنها لا تصدق، وكانت حادة متوترة وفي عينيها حزن لا تقوى على إخفائه. هجمت علي، دفنت وجهي في صدره، عانقته وقتا إلى أن كوتني ملوحة الدمع. في هذه اللحظة سمعت الباب وراءنا يغلق. لقد غادرت الأخت جوليا، لم تشأ أو لم تحتمل أن ترى هذا الحزن كله وأن ترى العذاب. بعد دقائق جاءت، فتحت الباب على مهل، نظرت بسرعة في كل أنحاء الغرفة وقالت لطالع وبدأ صوتها مكسورا. أود أن تكونا معا لأطول فترة ممكنة، لكن من الأفضل، وأقول ذلك من أجلكما، أن تستمعا للعقل أكثر مما تستسلما للعاطفة، وأن تتصرفا بطريقة تراعيان بها وضعكما الصحي. وهذا معناه أنني سأعود بعد قليل لكي أرى كل واحد منكما في فراشه. وغابت الأخت جوليا فترة طويلة. في هذه الليلة كان الصمت سيدا، كان أقوى من الكلام وأوضح منه، وطالع الذي حاول أن يبقى قويا ومتماسكا لم يستطع ذلك في كل الحالات. حين طلبت منه أن يفهم الحالة هز رأسه، وحين طلبت منه أن يتحمل وأن يصبر قال، وخرج صوته من صدره أو ربما من أعماق أبعد: نحن الآن الطرف الضعيف في هذه العلاقة، والضعيف يجب أن يتحمل كما كان الحال في السجن، لكن الفرق بين هذا وذاك، بين هنا وهناك، أنني الآن يائس، وهذا ما يعذبني، ما يجعلني غير قادرا على محاكمات منطقية ومتوازنة. وهز رأسه، سقطت بهدوء حزين دمعة، تابع كأنه يكلم نفسه: ما لم نكتشف قوتنا، أي قوة الناس الذين معنا هناك، وما لم نحاول أن نوظف كل شيء وكل القوى من أجل قضيتنا، أن نوظف الريح والصحراء ومكر البدو وقوة احتمالاتهم وأيضا قدرتهم على تحمل الجوع والعطش، فإننا سننتهي، وكيف؟ منفيين وفي أسوأ الشروط، وكما تراني الآن. في وقت ما فتح الشرطي الباب بعد أن دقه مرتين وسأل بأدب ما إذا كان لدينا ثقاب ليولع سيجارته. كانت لدي علبة ثقاب، لكن وجدت طالع وكان لا يدخن، ينهض بسرعة إلى الخزانة قبل أن أعرف ما يجري، ويستخرج قداحة ويقدمها له. والشرطي الذي أولع سيجارته أراد أن يعيد القداحة، لكن إصرار طالع كان لا يحتمل الرفض. قبلها، نظر إليها من جديد، وقبل أن يغلق الباب هز رأسه وضحكت عيناه وتعثر وهو يغلق الباب أيضا. قال لي طالع وهو يحاول إغرائي بأن أتركه: والتضامن يا صاحبي، ليس هو أن نتعب نحن الاثنان معا، فلا بد أن نمنح أنفسنا الراحة لكي نواجه يوما جديدا. ضحك بحزن وأضاف: إذا كان وزيرنا اليوم عند وزيرهم فلدينا أيام كثيرة يمكن أن نفكر خلالها وأن نصل إلى القرار الصحيح، وليس معنى ذلك أن نصفي حساباتنا هنا، وإنما يجب أن تصفى هناك، وهذا ما يحاول الكثيرون منا أن يتجاهلوه اعتمادا على وهم مثل الذي نعيشه اليوم. وبعد قليل وهو يتطلع إلى السقف قال: الحالة التي نعيشها الآن، الطريقة التي يتعاملون بها معنا بما فيها من ذل وقهر، درسنا الأخير، فإما أن نستوعب هذا الدرس جيدا أو أن ننتهي. قلت بانفعال: لو أننا تعلمنا هذا الدرس في وقت مبكر لجنبنا أنفسنا وجنبنا الآخرين الكثير من الدماء والآلام، لكن يبدو أن التعلم ليس سهلا دائما، وبعض الأحيان باهظ التكاليف. رد بسخرية: وأخشى أن لا يكون الوقت أصبح متأخرا. حاولت أن أرد، أن أقول بضع كلمات، رأيت وجهه يعتكر وعيني تغيمان. قلت لنفسي: ليس الوقت مناسبا لإعطاء الدروس، المهم الآن أن نجتاز هذه المحنة. نظر إلي طويلا ثم خرجت كلماته متكسرة: أحس الآن أني أولد من جديد، وتتراءى لي صورة الطفل الذي كنته قبل وقت طويل، ربما قبل أكثر من 30 سنة. الله، كم كانت أياما جميلة. في ذلك الوقت كنا نجمع النجوم طوال الليل، وفي اليوم التالي نوزعها بيننا بالتساوي، وكنا نركض ولا نتعب، وكانت أحلامنا كبيرة. أما الآن، وبعد قليل وبانفعال قال: الأفضل أن تذهب لتستريح، وغدا سنكون أقدر على التفكير في المستقبل. لم أستطع المقاومة، شعرت أن طالع يريد أن يبقى وحيدا، ربما يريد أن يفكر بهدوء، أن يكتب، وربما أحس بحركة الشرطي خارج الغرفة، أو تذكر الوعد الذي أعطاه للأخت جوليا. قلت وأنا أنهض: إن غدا لناظره قريب. اليوم التالي، 3 كان يوم هياج المستشفى ويوم إصابتي بالجنون. فمنذ ساعات الصباح الأولى وفي بداية الجولة التي يقوم بها الأطباء عادة لزيارة المرضى، وقع شيء غير عادي أدى إلى انتهاء الجولة أو إلى انقطاعها على الأقل، إذ تم استدعاء عاجل لعدد من هؤلاء الأطباء وكانوا من ذوي اختصاصات متعددة إلى الغرفة 217 لمواجهة التدهور السريع والمفاجئ في صحة المريض. لما سمعت ثم عرفت أن الأمر يتعلق بطالع، قلت نهاية الدنيا والطامة الكبرى، وركضت نحو غرفة طالع منعت من الدخول. ثم طلب إلى الجميع أن يبتعدوا. الدكتور ميلان رئيس القسم، وكان من عادته أن يمر على المرضى في وقت مبكر، لم يشاهد اليوم ولم يعرف ما إذا انقطع عن العمل أو اعتصم في غرفته. أما حين هرولت الأخت روداميلا وكانت تركض مثل بطة مسنة، وكان منظرها يثير مشاعر الشفقة والضحك، فقد رأى الكثيرون الدكتور ميلان يقطع الممر قفزا وعلى مسافة غير قصيرة روداميلا وراءه تركض، والشرطي المكلف بالحراسة النهارية وكان فظا شديد الصرامة في اليوم السابق تخلى عن صرامته منذ اللحظات الأولى، واضطر للتراجع خطوتين أو ثلاثا عن باب الغرفة فاسحا المجال لدخول الأطباء والممرضات أو لنقل الأمصال والحاملات دون أي إعاقة وبالسرعة اللازمة من أجل إنقاذ حياة المريض. أما لماذا تدهورت صحة طالع بهذه المقدار وبهذه السرعة بعد أن تماثل للشفاء وكان على وشك مغادرة المستشفى في غضون أيام أو أسابيع قليلة؟ ومتى حصل هذا التدهور؟ فإن كل من في جناح الأمراض الخاصة ثم كل من له علاقة بالمستشفى يروي أو يفسر ما حدث بطريقته. الجريدة كانت هذه الكلمة السحرية أكثر الكلمات التي ترددت في ساعات الصباح، وحاول الكثيرون أن يفسروا الانتكاسة نتيجة الصدمة، فقد قيل أن الأمور ظلت عادية إلى أن وصلت صحف الصباح. ورغم معرفتي أن طالع تربطه بالقراءة علاقة خاصة بما فيها قراءة الجريدة في الوقت الذي كنت أفضل الراديو عليها لأنه يتيح لي حرية الاختيار والانتقال، وهي عادة اكتسبتها من السجن، وذكرت ذلك لطالع فرد ساخرا طريق المعرفة العين، أما الأذن فهي للطرب والنميمة. رغم هذه المعرفة فلم أصدق أن الجريدة يمكن أن تكون سبب انتكاسته. حتى ما نقل عن مايا الممرضة العصفورة كما كنا نسميها أنا وطالع، إذ قالت حملت إليه الإفطار وكان في وضع طبيعي، أما بعد أن اطلع على الجريدة ثم صمتت. إن هذه الواقعة على فرض صحتها تحدد ولا تفسر. والإشاعة السيئة التي سرت عن أن طالع حاول الانتحار وأن المحاولة جرت باستعمال سكين، هذه الإشاعة دفعت بعض المرضى ليس فقط للاقتراب ثم الوقوف قريبا من باب الغرفة 217 لمعرفة ما جرى، إذ مد اثنان أو ثلاثة منهم رؤوسهم للاطمئنان وللتأكد أيضا أن أغطية السرير خالية من بقع الدم. هذه الإشاعة انتهت بسرعة. أما محاولات بعض المرضى إدارة حديث مع شرطي الحراسة وسؤاله عما إذا رأى أو سمع شيئا غير عادي، فقد ظل هذا الحديث في الغالب من جانب واحد، والممرضات اللواتي سئلن لزمن الصمت، وقيل أنهن فعلن ذلك نتيجة التوصيات الصارمة التي صدرت عن الدكتور ميلان والأخت روداميلا. وبتقدم ساعات النهار وجد من قال أن الانتكاسة التي أصابت طالع ناشئة من أخطاء في المعالجة، لكن مثل هذا القول لم يلقى اهتماما لأن المريض كما هو معروف كان يستعد لمغادرة المستشفى خلال أيام ولم يكن في مراحل العلاج الأولى. أما الذين أكدوا اعتمادا على كلمات لا يعرف كيف انتقلت إليهم أن عملية جراحية عاجلة سوف تجرى لمريض الغرفة 217 وأن الدكتور ميلان مع فريق من الأطباء يستعدون لإجرائها ولا بد أن ينقل المريض بين لحظة وأخرى، فإن ما تلا ذلك من انتظار دون أن يتم خلاله ما توقعوه دفع أحد المرضى لأن يقول بثقة تصل حدود اليقين، خاصة بعد أن قضى الدكتور ميلان وقتا غير قصير في غرفة طالع. إن هذا الطبيب من البراعة والثقة بالنفس إلى درجة يمكن أن يجري العملية في أي مكان وفي أي وقت وليس فقط في غرفة العمليات، ولا بد أنه يجريها الآن. وحين وصل طبيب أشقر لم يره الكثيرون في هذا الجناح، فقد ثار التساؤل عمن يكون ومن الذي استدعاه، فأكد مريض مسن أنه يعرفه وقد رآه حين كان يخدم في الجيش، ولذلك لابد أنه جاء من المستشفى العسكري بناء لاستدعاء الدكتور ميلان. وأكد مريض آخر أن هذا الطبيب اسمه أندري بارسكي وهو مختص بالأمراض الهضمية ويعمل في نفس المستشفى لكن في الجناح الغربي. إن المرضى كالسجناء تماما، ميالون إلى المبالغة وإلى اختراع القصص، ولا يترددون في أن يقسموا أغلظ الأيمان لتأكيد صحة هذه القصص، وكأنهم كانوا شهودا عليها. ومع ذلك فهم سريعو الإنكار ونفي أي علاقة أو معرفة فيما لو تبين عدم صحة الأخبار التي روجوا لها. حين منع الوقوف من جديد أو الاقتراب من الغرفة 217، فقد تأكد أكثر من قبل أن الحالة الصحية للمريض تزداد سوءا. في هذا الجو المضطرب المملوء بالدوي كنت الوحيد الأخرس، وخلال ساعات الصباح الأولى وعن طريق رادي المسؤول عن الصيدلية والذي يعرف الفرنسية، وكان يتعمد أن يجلب الأدوية والأمصال بنفسه، وبمقدار ما حاول أن يعرف مني عرفت بعضا مما كان يقال أو يجري، ولأن جهودي لزيارة طالع ومعرفة ما حصل انتهت بعد عدة محاولات إلى الفشل، فقد بدأت أشعر بآلام حادة. اضطررت إلى ملازمة غرفتي، خاصة بعد تلك النظرات التي كانت تنصب علي مشفقة أو متسائلة. حين مر الدكتور ميلان بعد ارتفاع حرارة مفاجئ إضافة إلى حالة التقيؤ، فقد قال لي بلهجة بطيئة وأبوية: يبدو أن العلاقة بينكم أنتم الشرقيين تشبه العلاقة بين التوائم، ولذلك لكي تساعد طالع أريدك أن تشفى بسرعة، ولا بد أن تفعل. ورغم الحمى والغثيان استفسرت منه عن طالع، فقال ويده على جبهتي: أعتقد أن الريح التي وصلتنا أمس لم تؤثر على المناخ فقط، بل وأثرت علي أيضا، لكنها ريح عابرة. ولما حاولت أن أفهم أكثر من ذلك فقد رد ورأيت على وجهه ابتسامة حزينة: أرجو أن تتحسن، وهذا هو الشيء المهم الآن. رودميلا وقد زارتني خلال ساعة مرتين للتأكد، وكانت تتكلم وحدها، قالت دون أن أفهم أشياء كثيرة، لكني قدرت أنها لم تكن راضية وربما غاضبة. أما وهي تتناول الدواء من رادي فقد قالت كما ترجم لي: يجب أن تكتبوا لحكومتكم أن إجراء مثل هذا، أي حجز المرضى وتقييد حريتهم، أمر غير قانوني وغير إنساني. وبعد قليل وهي تتطلع إلى رادي بقلق: إذا سئلت عن الأمر فسوف أقول الحقيقة وفقط الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة. أما محاولاتي ورادي للسؤال عن طالع فقد قابلتها بحزم، قالت: المهم الآن أن تعتني بنفسك. في وقت ما ولم أعد أتذكر متى كان هذا الوقت، بدأت تغيم الألوان والأشكال وتتمازج، كان يفتح الباب ويغلق، وكانت أيد ثقيلة رطبة تستقر فوق جبهتي، وأسمع كلمات تتطاير في الهواء. أفتح عيني، لكن طبقة كأنها الرصاص الثقيل تجعل كل شيء لزجا مستعصيا. أحاول الصراخ، لساني ثقيل لا يطاوعني. أتحرك في السرير، الغرفة كلها تتحرك تطير، أصعد أغرق، جسدي يتحول إلى كومة من الطين. أفتح بإصبعي طريقا عند الرقبة، ينفر الدم، يغرق السرير، أغرق أغرق، أصرخ، يخرج صوتي مبحوحا لا أحد يسمع. الوحوش تحاصرني، تتقدم تتقدم، عيونها حمراء، ألسنتها كبيرة متدلية رطبة، تسحبها قليلا إلى الداخل تصبح مثل حيات ضخمة، وهي تتحرك هكذا. أتراجع أصرخ، تضحك الحيوانات، تتقدم تتقدم، وحدي لا أحد حولي. الظلمة الظلمة تتكاثف سوى أنوار صغيرة، إنها عيون الحيوانات. أمد يدي، تلحس الحيوانات اليد، تكركرها، أشعر بلذة وقرف. أسحب يدي، أرفعها، اللعاب يتساقط، وبعده قطرات من الدم، دم ثقيل لزج، الدم يتكاثر، نوافير من كل مكان، يهجم الدم، يملأ الأرض، يرتفع في الغرفة، تتغطى قوائم السرير، يرتفع أكثر. أهرب، يصطدم رأسي بذئب كبير، يعوي الذئب ويتراجع قليلا ليتقدم. أبكي، الدموع حمراء، أخرج عيني لأرى كيف أصبح لونها. ينفجر الدم، يملأ يدي ويتساقط على صدري، يصبح الدم كثيرا، الرائحة ثقيلة موجعة. أصرخ، ألتفت، أرى الحيوانات على إفريز عال تنظر إلي وتضحك، عدا الذئب فإنه يقترب ويفتح فمه. أسنانه صفراء صفراء كريهة، ورائحته نفاذة ورطبة. أقول له: أنا غريب، لا أعرف أحدا هنا، اتركني. يعوي، تخرج من حلقه رائحة نفاذة قاسية. أقول له: أنا ضعيف وأريد أن أبقى حيا. يمسك يدي، يلويها، ينتزعها. أمسك بيدي، أنتزعها. أسمع عظما يتكسر. أقول له: أنا غريب، لا أعرف أحدا هنا. يمسك يدي ويضعها في فمه. أمد يدي لأنزعها عنه. يكشر، أبكي، أحس أن الدم وصل السرير. أسحب رجلي. الحيوانات على الإفريز تنظر إلى بعضها وتنظر إلي. الألسنة تتدلى كالحيات. العيون مليئة بلون بني على صفرة، وتهز رؤوسها وتقول: لا. أبكي أكثر من قبل. يتلمذ الذئب بعد أن ابتلع يدي كلها. عاد الساعة، سقطت، كان لسقوطها دوي، ومع الدوي انتثرت قطرات كثيرة من الدم على الوسائد والأغطية. صرخت، الصراخ كان مكسورا، اصطدم بالدم وتراجع. صرخت بصوت أقوى. تقدم الذئب، لكنه زلق في اللحظة الأخيرة ووقع في بركة عميقة. سمعت الدوي، كان الدوي مثل صوت طبل كبير. حين فتحت عيني أوجدت ماي العصفورة تضع على جبيني كمادات لتنزيل الحرارة. ربما حصل هذا عند الغروب، عند الفجر، لا أتذكر. كان حلقي جافا والعرق يغسلني. تطلعت حولي لأتأكد. بدا لي وكأني أرى المكان أول مرة. ابتسمت لي مايا وهزت رأسها. شربت نصف كوب الماء بعد أن أسندتني مايا. طلبت منها أن ترفع الوسادة. دارت ورفعت القسم الأعلى من السرير. تطلعت إلى مايا، تطلعت إليها طويلا. كانت في عينيها وداعة أقرب إلى الحزن. هل كانت مايا هكذا؟ سألت نفسي. سألتها: طالع، كيف حال طالع؟ قالت كلمات متلاثمة وهزت رأسها. سألتها من جديد: طالع، ماذا حصل لطالع؟ أين هو طالع؟ نظرت إلي وصمتت. حاولت من جديد. وفي هذه الأثناء دخلت الأختان روداميلا وجوليا معا. نظرت إلي روداميلا بفرح، كانت عيناها تضحكان. اقتربت مني وأمسكت بيدي، ربما لتقدر الحرارة. تحدثت إلى مايا، سألتها عن شيء ما. هزت مايا رأسها. دخل رادي ومعه حبات من الدواء. قالت روداميلا شيئا للأخت جوليا. سألت رادي عن طالع. نظر إلى روداميلا وتحدث معها، وبعد قليل قال: سوف يكون غدا أفضل من اليوم، ومثل ما تحسنت أنت فإنه يتحسن. سألته ما إذا كنت قادرا على رؤيته. بعد أن ترجم سؤالي ردت روداميلا بحزم: إنه نائم، والطبيب منع الزيارة. حاولت من جديد، لكن جوليا تراجعت خطوة للوراء وغمزتني بعينيها تطلب مني أن أترك لها الموضوع. قلت في محاولة أخيرة: سوف لن أزعجه، يكفي أن أراه وهو نائم. ترجم رادي ما قلته. تجاهلت روداميلا وطلبت من مايا أن تذهب. أعطتني حبة الدواء وقالت: الثانية تأخذها بعد العشاء. قالت بعض الكلمات لجوليا ثم التفتت إلى رادي وطلبت منه أن يترجم. قالت: إذا كنت مطيعا وواصلت صحتك بالتحسن كما في الأسابيع الماضية، فسوف نتركك تغادر المستشفى في بداية الشهر القادم. يجب أن تفعل. تلك الليلة لا تشبه غيرها من الليالي أبدا. ففي وقت ما، ربما بعد العشاء بساعة، جاءتني الأخت جوليا، قاست حرارتي وتأكدت أني تناولت الدواء. نظرت إلي مليا وكأنها تدرس صحتي وقوتي من خلال العينين. ابتسمت وهزت رأسها. جرى كل ذلك بصمت. قالت بيدها اليسرى: انتظر. غادرت الغرفة، لم تنضي دقائق حتى عادت. طلبت مني أن أضع المعطف على كتفي. امتثلت. خرجنا باتجاه غرفة طالع. شرطي المساء ذاته سلم علي بحرارة وكأننا أصدقاء قدامى. فتح باب الغرفة وتنحى. دخلت الأخت جوليا أولا ودخلت بعدها. كان طالع في سريره وقد ارتفع القسم الأعلى منه. بدا لي متعبا إلى درجة الإرهاق، وكان في عيني حزن لم أرى مثله من قبل. حاول أن يبتسم، كانت ابتسامته صغيرة وحزينة. راودتني نفسي أن أقبله وأعانقه، لكن قدرت أن صحته لا تحتمل وأن الانفعالات الزائدة قد تؤذيه. قلت له بمرح وأنا أجلس على حافة السرير: ما لك حق أن تخيف الجميع. حاول أن يبتسم، لكن ابتسامته هذه المرة كانت أقرب إلى الغصة. تابعت، ومثلما اتفقنا سوف نتحداهم بقوتنا وصلابتنا وأيضا بقدرتنا على التحمل. هل نسيت اتفاق الأمس؟ التفت لأرى الأخت جوليا، كانت ترقبنا كأم، كانت عيناها تحضننا، وحين التقت نظراتنا ابتسمت، قالت كلمات لطالع. لما طلبت منه أن يترجمها قال وخرج صوته ضعيفا، السالفة نفسها. وبعد قليل وهو يحاول أن يبتسم ما عندها غيرها. سألته عن صحته، ماذا حصل له، كيف هو الآن؟ رد وهو يتنحنح في محاولة لأن يجلو صوته، هالحين أحسن بس بعدني تعبان. ولكن ماذا حصل؟ لماذا؟ قال كله من الله، وضحك ضحكة صغيرة. بدأ أنه غير قادر أو غير راغب لأن يتحدث في الموضوع. لم أحاول أن أثقل عليه، خاصة حين نظرت إلي الأخت جوليا فقالت لي عيناها لا ترهقه. بعد أن صمتنا وتبادلنا النظرات وابتسمنا قال لي وخرج صوته متعبا، أريد أن تعطيني رأيك بهذه الأوراق. واستخرج من وراء الوسادة رزمة من الأوراق، نظر إليها وهو يحملها بيديه الاثنتين وكأنه يحمل طفلا في أيامه الأولى، وقال يجب أن تقرأها، يمكن أن نتكلم حولها، المهم الآن أن تقرأها. وبيدي الاثنتين أيضا استلمت الأوراق. كنت أريد أن أبقى معه فترة أطول، لكن عيني جوليا رجتني أن أختصر الزيارة، والتعب الذي كانت تنطق به ملامحه وعيناه أجبرتني. قالت لي كفى، أما الأوراق التي بين يدي فقد تحولت إلى جمر مشتعل وكأنها تدعوني لكي أقرأها بسرعة. قلت له وأنا أنهض، سوف أقرأها بسرعة إذا وعدتني أن تشفى بسرعة. هز رأسه وابتسم. قبل أن أغادر الغرفة قلت بمرح وللتأكيد، هذا وعد بيننا. الحمى تلك الليلة تطوف بي من مكان إلى آخر، والرعود هي التي تعيدني. لم يبقى جرف حاد إلا ووقفت على حافته، ثم وجدت يدا تشبه يد العطيوي تدفعني إلى قاعة، ولم تبقى حية صفراء أو سوداء إلا وطاردتني. كنت في كل لحظة أسقط، كان الظلام يتكاثف إلى درجة أنه وحده يخنقني. أما العطش فكان مثل حبل يلتف حول عنقي ويمنعني حتى من الصراخ. فإذا ارتجت الدنيا بدوي الرعد من الأماكن البعيدة التي كنت فيها، أتطلع حولي لكي أتأكد أنني لازلت حيا ولازلت هنا، وأمد يدي إلى كوب الماء. أشد صعوبة وأنا أتجرعه، الماء ينزلق ملتويا في الحلق الجاف، وما أكاد أشعر بالارتواء حتى يملأني العطش من جديد. تشتعل السماء، توج بالبروق، فتبدو الأشياء بلون بين الأزرق والرمادي، ولكنه حاد كالنصل. وقبل أن أستوعب ما يجري تهجم الرعود الثقيلة الجافة كأنها نطاح ثيران السماء. أنكمش في سريري، أستعيد البروق والرعود القديمة، أستعيد وجه طالع ووجه أمي، لكن البرق الجديد الذي يملأ الغرفة فجأة يمزق الصور، يبعثرها. أشعر أنني صغير وخائف، أدير رأسي أميله قليلا انتظارا للرعد الآتي. لا يتأخر، ولكنه هذه المرة بعيد، ثم فجأة يقترب، ينفجر داخل الغرفة فوق السرير. وأمد يدي إلى كوب الماء، ومع انزلاق الجرعات الأولى أسمع حبات المطر وهي تتساقط مثل حجارة صغيرة لتملأ كل الفضاء. ليلة لا تشبه أي ليلة غيرها، واسعة كالسماء ومخيفة كصحراء التائه. أما البروق والرعود والمطر فكما كانت أيام الطوفان الأول، ولا بد أن تدمر كل شيء وتجرف المدن والمنازل والبشر. وتأخذني الحمى مرة أخرى، أسافر أغيب، وحين أعود ثانية من ذلك السفر أشعر بالتعب، بالعطش، برغبة البكاء، وعبر النافذة أرى وأسمع المطر. لا أعرف كم مرة سافرت وكم مرة عدت تلك الليلة، ولكن عندما كنت أعود وفي تلك المساحة الهشة من اليقظة أحس يدا كاللجام تطبق على رقبتي، أحس بالانقباض. وفي مرة كدت أختنق، كنت أرفرف مثل عصفور لا يريد أن يبقى في قبضة حاقدة، كنت أشتهي الصراخ أو البكاء. وفي مرة تأكدت أن قوة تشدني إلى أسفل، تشبثت بالسرير، قبضت على الطرفين بقوة حتى بدأ النهار. كنت أريد أن يأتي النهار، وجاء النهار. جاء ذلك اليوم المشؤوم، يوم الأربعاء الملعون بكل لغات، اللئيم كيد حاقدة، القاس الكريه كوجوه الأعداء. في ذلك النهار، وبعد أن منعت من مغادرة الغرفة، وكان منع الأخت روداميلا حازما كاملا، وإجاباتها وأنا أسألها عن طالع همهمات أقرب إلى الشتائم. في ذلك النهار، في وقت منه، عند الظهر قبل ذلك أو بعده بقليل، وفي جو العاصفة التي ما كانت تهدأ إلا لتثور من جديد، وتحت وقع المطر، وحين غرقت الحديقة الأمامية كلها، وغابت العصافير تماما، ولما توارى كوبيكا، ولوت الزهور أعناقها، وفي ظل الدوي الذي يتولد من حركة الأرجل والكلمات المبعثرة ووقع المطر، في لحظة ما شعرت بألم حاد يسري في جميع أنحاء جسدي، كان حادا وسريعا. شعرت بعده بصفير خاصة في الأذن اليسرى، ونتيجة الخوف أو ربما الألم دققت الجرس. فعلت ذلك مرتين أو ثلاث مرات، لكن لم يأتي أحد، وفجأة وجدت نفسي أغرق في البكاء. كيف عرفت؟ لا أدري. لما جاءت الأخت روداميلا، كانت عيناها ثقيلتين وأنفها أحمر، نظرت إلي مليا، أمسكت يدي وهي تنظر إلى اللوح المسجل عليه درجات الحرارة. كنت متعبا ومستسلما بعد أن هزت رأسها عدة مرات، ولا أعرف لماذا فعلت ذلك. استخرجت ميزان الحرارة ووضعته في فمي. بدت لي وأنا أنظر إليها مسنة أكثر من قبل، وحزينة أكثر مما ينبغي. وحين لاحظت أنني أنظر إليها هكذا، سحبت عينيها بعيدا. أما حين سألتها عن طالع، فقد وضعت إصبعها على فمها تطلب مني السكوت. وبعد أن سجلت الحرارة على اللوح، استدارت وغادرت دون كلمة. قلت لنفسي، العجائز والصغار يتصرفون بنفس الطريقة، إنهم وحدهم سادة هذا العالم. كل الذين سألتهم عن طالع ذلك اليوم لم يجيبوا. كنت أقرأ في وجوههم أخباره، لكنهم أشاحوا عني وهربوا. الدكتور ميلان وأنا أسأله وألح عليه لمعرفة أخبار طالع، كان يشيح وجهه، وأخيرا قال بنفاذ صبر، يجب أن تبقى في الفراش يومين أو ثلاثة أيام. وأضاف بعد قليل وكأنه يخاطب نفسه، هذه الحرارة لا تعجبني ويجب أن نعرف أسبابها. وحين سألته عن طالع، تجاهل السؤال، نظر إلى روداميلا وسألها أو تحدث معها. لما سألته مرة ثانية وقبل أن يغادر الغرفة، رد ولم ينظر إلي. المهم الآن أن تعتني بنفسك. كنت أمتلئ إحساسا أن شيئا ما حصل في ذلك اليوم عند الظهر. حتى غياب رادي بذلك الشكل كان متعمدا، لا يريدني أن أعرف، وربما طلب منه أن يغيب. قلت لنفسي، الرائحة الكريهة تنتقل بسرعة ولا يمكن أن تخفي نفسها. ظلت الأمور ملتبسة، وظللت أخدع نفسي وأؤملها بالكذب والأوهام، إلى أن جاءت الأخت جوليا. ما كادت تدخل الغرفة حتى عرفت كل شيء. حاولت أن تبتسم، لكن فكيها لم يطاوعاها، إذ بدت الابتسامة أقرب إلى التكشير، أو تشبه حالة من الألم المفاجئ والممضي. أما العينان فكانتا حمراوين، وكأنها فرغت لتوها من البكاء. ورغم أنها أبعدت نظراتها وهي تمسك بمعصمي لتقيس النبض، بعد أن وضعت ميزان الحرارة في فمي ووضعت اللوحة حاجزا بيننا، إلا أني امتلأت بذلك التوقع الخفي الذي يقول كل شيء دون كلمات. ما كادت تنتهي، ولا أعرف كيف صبرت كل ذلك الوقت، وكأني أهيئ نفسي لتلقي الضربة تماما كما كنت أفعل وأنا أشد عضلاتي وأعصابي لاستقبال ضربات العطيوي. وبعد أن دونت المعلومات، سألتها عن طالع، كيف تنفجر الطلقة؟ كيف تخرج الصرخة؟ كيف يعوي الكلب إذا دهس على قدمه؟ كيف تتفجر المياه بعد أن تنحبس؟ كيف يتهاوى فجأة جدار قديم؟ هكذا انفجرت دموع الأخت جوليا، وهكذا كانت تنتحب. أما وهي تطوقني وتشد على كتفي، فكانت تقول، إذا غاب هو فيجب أن تبقى على الأقل لتذكر للآخرين كيف عاش وكيف مات. لا أعرف كم من الوقت مر ونحن هكذا. كانت إذا رفعت وجهها في محاولة لأن تتماسك وتتوقف، وما أن ترى دموعي حتى تنخرط في موجة جديدة من البكاء. كنت أنا ألوم نفسي على هذا الضعف الذي لا يليق بالرجال. أسمع النحيب أو أرى العينين وقد امتلأتا بالدموع فأسقط، أصبح مثل طفل أضاعته أمه. أشعر أني وحيد ومتروك، ولا شيء غير البكاء وسيلة للاحتجاج. في وقت ما ساد صمت ثقيل يشبه النوم، جففت خلاله الأخت جوليا دموعها وبدت حازمة أو هكذا تظهرت. هزت رأسها أكثر من مرة وكأنها تلوم نفسها، ودون كلمات قالت الكثير. مثل الطفل الذي تهيئ له أمه المهد، رتبت لي الوسائد وطلبت مني بعد أن شربت حبة الدواء الأخيرة وربما كانت مخدرا أن أتمدد. أحكمت الغطاء علي ورجتني بعينيها أن أنام. حاولت أن تبتسم، كانت ابتسامتها أقرب إلى الخفر، لكنها كانت مليئة بالحنان والحزن والرجاء. ورحت في النوم. مات طالع يوم الأربعاء، مات. ويبدو لي أن أي كلام بعد هذا زائد. أن يدفن هنا في براغ، أن يدفن هناك في موران، لا يعني شيئا ولا يغير أي شيء. أما تلك الحاجات الصغيرة البائسة التي تركها، الكتب والصور وبعض الملابس، فإن عنت له يوما ضرورة أو متعة أو ذكرى، فبعد أن ذهب هو، بعد أن غاب، لم تعد تعني لأحد شيئا، سواء بقيت هنا أو عادت إلى أرض الوطن. لكن الأمور تجري أغلب الأحيان بشكل غير متوقع. بقي جسد طالع في براد المستشفى أيام طويلة امتدت إلى أسابيع، فعلى إثر الوفاة خاطبت المستشفى الجهات المختصة، فكان الجواب: من غير الجائز بروتوكوليا بحث الموضوع أثناء زيارة ضيف البلاد الرسمي وزير نفط موران، لأن من شأن ذلك تعكير جو المباحثات والإساءة إلى مصالح البلاد العليا، ولذلك يرجع الأمر إلى وقت آخر. بعد سفر الوزير وحين أكدت المستشفى ضرورة البت، أفادت الجهات المختصة لم يتسنى البحث الموضوع حتى تاريخه، باعتبار أن ذوي المتوفي في جولة قد تستمر بضعة أيام أخرى، وهذه الجولة الإلزامية لم تكن رحلة الجبال التي بدأت قبل زيارة وزير النفط، والتي كان يفترض أن تنتهي بعد هذه الزيارة بيوم واحد، فقد مددت في آخر لحظة. وفي براتسلافا جرت مباحثات كانت دافع لها، كما عرفت فيما بعد، توضيح الظروف والملابسات التي قضت بتوجيه الدعوة لوزير نفط موران، وضرورة إعادة تقييم المرحلة على ضوء الظروف الدولية الجديدة. ويبدو أن الغاية الحقيقية وراءها امتصاص المرارة وردود الفعل المحتملة، إضافة إلى معرفة الاحتمالات في موران خلال الفترة القادمة. بعد عودة المسفرين إلى براغ، أشارت الجهات المختصة: لقد تعذر الاتصال لأن مسؤول العلاقات الخارجية في إجازة حاليا، وسنبلغكم بالنتائج في وقت لاحق. وفي وقت لاحق يوم الزيارة الأسبوعية، وبعد أسبوعين من الوفاة تقريبا، جاء اثنان لزيارة طالع. وبعد أن عرف الأمر بدأت خلافات من نوع جديد. انقسم الشباب إلى فريقين: الفريق الأول يصر على دفن الشهيد في أرض الوطن وأن تعتبر الوفاة مناسبة لفتح النظام أمام الرأي العام الدولي، وهي فرصة أيضا لتعبئة الجماهير من الداخل. أما الفريق الثاني فقد كان أقل انفعالا وأكثر واقعية، لأن الوفاة نتيجة أسباب مرضية وليس لها علاقة بالشهادة، هذا أولا. وثانيا، من شأن هذا التشهير أن يسيء إلى بلد صديق ويجعل علاقتنا تسوء وإقامتنا هنا تصبح مهددة. استمر النقاش وتحشيد المؤيدين بضعة أيام، وطالع راقد في البراد، إلى أن انتصر الفريق المتشدد، لأن دم طالع يجب ألا يذهب هدرا، ولا بد أن يدفع القتلة الثمن. وكلمة القتلة أثارت أيضا الخلاف، إلى أن وجد من اقترح حلا وسطا، أرضى الجميع ولم يرضي أحدا. وبعد أن تجاوز التأخير والتغلب على الخلافات، ظهرت صعوبات لم تخطر ببال. الإنسان الحي يعامل بطريقة مختلفة عن الجثة. إذا كان يكتفى بجواز السفر بالنسبة للأحياء، فإن للموتى جوازات خاصة بهم. وباعتبار أن المومى إلي سبق وأن أبعد عن موران ولا يتمتع رسميا وجدارة بجنسيتها، لذلك نبلغكم اعتذارنا عن صرف جواز سفر متوفي للمذكور. بعد مداولات مع جهات إنسانية عديدة وكتاب رقيق من وزير نفط تشيكوسلوفاكيا إلى نظيره في موران، وباعتبار أن للمتوفي أقارب هناك، فقد تمت الموافقة لاعتبارات إنسانية وتقديراً لرغبة بعض الجهات التي توسطت في الأمر على استقبال جثمان المومة إلي، مع الإشارة أن حكومتنا لا تتحمل أي تكاليف ناتجة عن ذلك على أن تستكمل الأوراق الثبوتية اللازمة بالمذكور. وأمكن بعد انتظار وتدخل وسطاء كثيرين صرف جواز سفر متوفي لطالع العريفي من دولة صديقة اعتماداً على الأوراق التي وجدت بحوزة المتوفي ولمرة واحدة غير قابلة للتجديد دون أن تترتب على ذلك أي حقوق مالية لاحقة. وبدأت مرحلة استكمال الأوراق المطلوبة: الشهادة الصحية، شهادة الوفاة، الجهة التي أوفدت المتوفي للعلاج إضافة إلى الأمراض التي كان يعالج منها، المدة التي قضاها في المستشفى، تاريخ الوفاة، أسباب الوفاة، تقرير الطبيب المعالج، وعشرات التفاصيل الأخرى. وطالع يرقد وحيدا في البراد. بعد أن سقطت العقبات واحدة بعد أخرى، وصلت إشارة من موران وهي عبارة عن صورة من كتاب هيئة الإفتاء يشترط أن يتم تجهيز المتوفي قبل صندقته بصورة نظامية وإجراء كافة الشعائر الدينية من الغسل والتكفين وفقا للشريعة الإسلامية الغراء، على أن ترفق بذلك أوراق رسمية مترجمة ومصدقة. كاد مركز فريق المتشددين في هذه المرحلة أن ينهار، فإذا أمكن التغلب على الصعوبات السابقة كلها فكيف يمكن مواجهة هذه العقبة الجديدة؟ لكن المنفيين بمقدار ما يخطئون في الأمور الكبيرة، فإن لديهم القدرة على النجاح في الأمور الصغيرة والعملية. وهكذا أقيمت المراسيم بشكل ما وتم تجاوز هذه العقبة أيضا. أما حين جهز الصندوق فقد اشترطت إدارة المستشفى ألا يوضع فيه المتوفي إلا قبل إقلاع الطائرة بفترة زمنية قصيرة، خاصة وأن الظروف المناخية وإلى المنطقة التي سينقل إليها تتطلب إجراءات خاصة في النقل. وإذا كانت براغ تستقبل عشرات الطائرات يوميا وكذلك موران، فإن خطا بين المدينتين ليس له وجود. وإذا استغرب بعض الذين يريدون إنهاء هذه المشكلة بأسرع وقت فقد تساءلوا كيف جاء وزير النفط، وهل يعقل أن يكون قد بدل طائرة أو مطارا لكي يصل إلى هنا؟ ومرة أخرى تعرقلت الأمور وكاد يصرف النظر عن كل شيء. أكثر من ذلك وجد من روى بعض النكات: طالع العريفي مشكلة في حياته وفي موته لنفسه وللآخرين، فلو كان حيا لدبر نفسه بنفسه، أما بعد أن مات فشدوا رؤوسكم يا قرعان. وقال آخر ساخرا: لو ظننا أن المشكلة بهذا التعقيد لطلبنا من وزير النفط أن يأخذ هذا الطرد معه إلى موران. والصدفة أو القدر ساعد على إيجاد مخرج في اللحظة الأخيرة. فايفان سافكو ابن أخت روداميلا وهو مهندس بترولي كان يستعد ضمن وفد كبير لزيارة موران بناء الاتفاق الذي جرى أثناء الزيارة الأخيرة لوزير نفط موران، ولا يعرف كيف حدثته خالته عن طالع وموته وأن الصعوبة الآن هي نقله إلى هناك. وهكذا ونتيجة مداخلات من جهات متعددة وكان الدكتور ميلان يتابعها بنفسه تم الوصول إلى الحل السعيد. اتخذ القرار في الساعات الأخيرة قبل إقلاع الطائرة، ولذلك اقتصر التشييع على نقل الجثمان من البراد إلى سيارة الإسعاف عند باب المستشفى الجانبي من الناحية الشمالية، وقد شارك في ذلك 3 من العاملين في المستشفى إضافة إلى كوبيكا الإنسان الرائع بستاني جناح الأمراض الخاصة والذي ثبت على الصندوق باقة من الزهور انتقاها على عجل. أما اللافتات التي أعدت في وقت مبكر وقد كتبت باللغتين وكان يراد لها أن تتقدم موكب التشييع، أما الكلمات التي أعدت لهذه المناسبة فقد طويت لأن الجثمان نقل منذ ساعات طويلة إلى المطار وسلمت الأوراق إلى القبطان دون أن يعلم أحد من الركاب، ولابد أن الطائرة أقلعت وهي الآن في طريقها إلى موران. كان طالع العريفي في صندوقه أسفل الطائرة يتنصت إلى الهدير، وكان بين فترة وأخرى يسمع المناقشات التي تدور فوقه بين أعضاء الوفد، كان يسمع الضحكات أيضا، كان يفعل ذلك وهو يبتسم لأن الرحلة توشك أن تنتهي وهو في طريقه إلى الوطن لكن دون عنوان ودون أن يعرف أحد. امتزج حزني بالغضب وصحتي تنوس بين حدين متباعدين، فحين يملأ طالع علي الغرفة بوجهه المقدود من الصخر ومن شمس البلاد البعيدة ترافقه تلك الكلمات التي تتطاير كالشهب ومعها عنفوان التحدي. أشعر أني أفيض بالغضب، وأشعر أني بحاجة إلى صحة جيدة لكي أواصل المشوار إلى نهايته. وبتصميم لا يعرفه إلا الأبالسة، أقرر أن أشفى بسرعة. خلال ساعات تغادرني الحرارة التي حيرت الدكتور ميلان وأزعجت. أما إذا غشيني الحزن وبدأت تلك الفورة الترابية تنغل في داخلي أو تطفو على روحي، فيشتد صراخها، تقول: باطل الأباطيل، كل شيء باطل، قبض الريح وحصاد الهشيم. فلا بد عندئذ أن ترتفع حرارتي، ويرافقها ذلك الذوبان، وكأنه يعلن عن قرب النهاية. تنظر إلي الأخت روداميلا وأنا أدخل الحمى، وكأنني أدخل إلى معبد استغراب. تقول للدكتور ميلان أو لرادي: صيف وشتاء على سطح واحد، لا أصدق، إن هذا يحيرني. أما الدكتور ميلان وهو يلاحظ التفاوت الكبير بين فترة وأخرى، فكان يقول وكأنه يخاطب نفسه: لو كان لدينا سجل طبي كامل عن وضعك الصحي للفترة السابقة لساعدنا كثيرا. يهز رأسه وهو يحرضني على أن أتذكر أكثر. هل أصابتك أمراض أخرى غير التي ذكرتها؟ حاول أن تتذكر. وحين لا أتذكر شيئا إضافيا يسألني بحيرة: والوفيات في العائلة كانت لأية أسباب؟ بأية أمراض؟ كانت حرارتي ترتفع وصحتي تتراجع حين أتذكر الأيام الأخيرة، وأيضا أيام المهرجان الساخر الذي تبعها، خاصة حين بدأت إجراءات نقل جثمان طالع إلى موران. فما أكاد أسمع تلك التفاصيل المتعلقة بالموضوع أو أرى أحدا من أصدقاء طالع وهو يتابع الإجراءات حتى أمتلئ حزنا. لا، لم يكن الحزن وحده، وإنما معه مقدار هائل من الشعور بالتفاهة واللاجدوى. أقول لنفسي بانفعال حاد: كان من الأسهل أن نموت هناك. لو فعلنا ذلك لجنبنا أنفسنا المذلة والإهانة، ولجنبنا الآخرين الإحراج. فتراءى لي موتي هنا، موت الكثيرين، فأصرخ: بيدي، بيدي، لا بيدك يا عمر. لقد صدف مرة حين مرضت هكذا، وكانت مايا العصفورة قد فرغت من قياس حرارتي، وكنت قد سمعت لتوي أن مسؤول العلاقات الخارجية في إجازتها الصيفية، ولذلك لا يمكن البت بمصير الجثة. وقد نقل إلي رادي ذلك حين صرخت بتلك الطريقة الحادة والمفاجئة. سقط اللوح من يد مايا واصفر وجهها، نظرت إلي مليا وكأنها تقرأ في عيني الخطوة التالية لكي تتصرف على ضوئها. تابعت بحزن وأنا أدرك أن مايا لن تفهم أي كلمة ولن تقدر في أي وضع أنا. طريد ولي مأوى، مباح ولي حمى، وحيد ولي صحب، غريب ولي أهل، لكن هيهات، من يفهم أو من يتصرف في الوقت المناسب. ومرة أخرى وأتذكر أن اليوم كان يوم الزيارة الأسبوعية، وبعد أن سمعت عن الخلافات الواقعة حول الجثمان، هل ينقل أم يدفن هنا؟ وحين كنت أقلب في الليلة السابقة أوراق طالع، قرأت العبارة التالية: ليست المسألة الاختيار بين نحن وهم، أي يجب علينا أن نختار واحدا منهما، المسألة في مدى قدرتنا على اتخاذ مواقف صحيحة ومدروسة، وأيضا نابعة من حاجاتنا الفعلية، ولا تجعلنا مرتهنين إلى عوامل وقوى خارجية. إذا استطعنا ذلك نكون قد قطعنا نصف المسافة نحو الهدف، وهذا لا يمكن أن يقرره إلا من تكون له علاقة حقيقية بالقضية. أما من يحارب بالمنظار وحده أو من تعود على المنفى، فغالبا لا يستطيع أن يتخذ الموقف المناسب، وتغلب على قراراته المزاودة أو الهروب. بعد أن قرأت العبارة أكثر من مرة وسمعت ببعض ما يدور من نقاش، قلت: اللعنة، لأن النتائج جاءت أسرع مما توقع طالع. أما والأخت جوليا تدخل علي وأنا أستعيد هذه المشاهد، وكانت تبدو هرمة إلى درجة لا تصدق، ولا أبالغ إذا قلت أنها كانت تكبر بالساعات والأيام. فقد ابتسمت وهزت رأسها هزات متأنية كأنها تسألني: كيف أنت؟ ودون انتظار أخذت أردد، وعند بابي يصرخ الأشقياء: أعصر لنا من مقلتيك الضياء، فإننا مظلمون. عند بابي يصرخ المخبرون: وعر هو المرقى إلى الجلجلة، والصخر يا سيزيف ما أثقله، سيزيف إن الصخرة الآخرون. أنصتت، حاولت أن تقرأ معي معنى الكلمات من خلال اللحن ومن العينين. لما رأتني أقرب إلى الحزن هزت رأسها بأسى وتأني زائد. قدرت أن ليلة صعبة ستكون هذه الليلة، ومثل ما تفعل عادة قالت لي بيدها: انتظر. عرفت أن رادي سيكون بعد لحظات ثالثنا، خاصة وأنه في هذه الفترة يحضر لامتحاناته النهائية، وسوف ينتقل من صيدلية المستشفى إلى الجامعة، ولذلك فإن المختبر الموجود هنا يتيح له العمل، وهذا ما جعله يقيم بصورة شبه دائمة في المستشفى. جاءت ورادي، ولا بد أنها أخبرت. قرر هؤلاء العرب أن يموتوا على طريقة البطارق، أن يقفوا على الجرف، فإذا ألقى الأول نفسه تبعه الآخرون، ولذلك يجب أن نجعل من موت العريفي استثناء وليس قاعدة. هكذا جاء لحفلة المساء. قصص حكيمة مسنة نابعة من المشاهدة والتجربة، إضافة إلى حبة دواء منوم ومن عيار يناسب الحالة. قال لي رادي: إذا كنت قد ذكرت لك اليوم أو في أيام سابقة بعض المسائل المتعلقة بالأساليب البيروقراطية السائدة، فلا يعني ذلك حذف الإنسان. إن البشر ميالون إلى الكسل ويخضعون للعادات السهلة، لكن الضمير لا يموت، وأبالغ فأقول أنه لا ينام أيضا، وهذا معناه أن نثق بالآخرين وأن نثق بالمستقبل. وخلال الفترة التي استغرقتها الأحاديث الكثيرة عن المرضى الذين كانت أمراضهم مستعصية، لكن بالإرادة والامتثال للتعليمات استطاعوا أن يختصروا مدة العلاج وأن يشفوا تماما، وعن المرضى الذين استسلموا والنتائج التي وصلوا إليها، وكيف يمكن أن يساعد المريض نفسه وطبيبه. خلال تلك الأحاديث وبشكل بسيط أعطتني جوليا حبة الدواء، كنت أحتاجها، كنت أريدها، وكانت هي تريدني أن أرتاح، أن أبقى، فأخذتها بسرور لم أستطع أن أخفيه، وقلت أنا أبتلعها الطريقة السهلة للنسيان. لكن دواء النسيان المؤقت لا يكفيني، فالأعطاب الكثيرة التي حملتها معي تترمم بصعوبة وبطء، وإذا كنت أستطيع مساعدة الطبيب بالإرادة كما تقول الأخت جوليا، فإن الموت هذا الوحش الساخر والذي يدق الأبواب ويقتحم بين فترة وأخرى، فيجعل الناس ولو مؤقتا يحزنون ويتساءلون، وربما يعيد بعضهم ترتيب أولوياته على ضوء إحساسه بقربه، فإنه هنا ضيف دائم الحضور. ليس ذلك فقط، إن الطريقة التي مات بها طالع قلبت كل شيء بالنسبة لي. مع أيام حزيران الثقيلة كانت الأحزان تترصدني في كل وقت وفي كل مكان، ومع تزايد الحرارة وتمدد ذرات الهواء، ومن خلال استعادة الماضي وفي ظل الصمت الذي فرضته على نفسي أو فرضه علي غياب طالع، ثم انشغال رادي بامتحاناته، أصبحت الوحدة مرضا إضافيا، كانت ثقيلة إلى درجة الألم، وكانت مسيطرة في كل الأوقات. حتى كوبيكا البستاني الذي كان يروق له أن يخوض في بعض الأحاديث مع طالع وكان يراني معه باستمرار افتقدني واستغرب انقطاعي، خاصة في هذه الفترة من السنة حيث كانت الحديقة الأمامية تضج بالزهور والألوان. كانت الحركات وحدها الوسيلة التي يخاطبني بها، ففي اليوم الذي سبق وفاة طالع وحين تزايد الهمس والسؤال وكنت كالتائه أحلق من مكان لآخر، جاءني وبدأ يتكلم، ولما وجد أن كلماته تضيع في الهواء لجأ إلى الحركات، حركات اليدين والوجه وخاصة العينين. كنت أفهم عليه وأحاول قدر ما أستطيع أن أجيب، لكن تلك الإجابات التي تقول أشياء كثيرة ومن القلب ولا تقول. حين طال انقطاعي ولا شك أنه قدر الحالة وعرف السبب، أخذ يبعث إلي كل صباح مع مايا بوردة أو بباقة من الزهور الربيعية. كانت مايا والأخت جوليا التي بدأت جولتها المسائية، ولا بد أن تتوقف عندي فترة طويلة. حين رأتني متجهما هكذا قطبت جبينها، نظرت إلي لتقرأ في عيني الحالة التي أنا فيها، ونظرت بسرعة أيضا إلى اللوح المسجل عليه الحرارة لتعرف هل بدأت واحدة من تلك الحالات الملعونة. ابتسمت بهدوء وقلت لها دون كلمات وأنا أشير إلى الأوراق الموضوعة على السرير: لست بحاجة هذه الليلة إلى حبة من حبوب النسيان، لدي ما أشغل به نفسي، لدي أوراق طالع وأريد أن أتذكر. كنت في هذه الأمسية ولا أعرف لماذا أؤجل قراءة تلك الأوراق، صحيح أني قلبتها، قرأت فقرة هنا وفقرة هناك، لكن منذ أن مات طالع لم أجد لدي الرغبة أو القدرة على أن أقرأها كلها. كنت أقول لنفسي بتشفٍ لأشعر بمزيد من العذاب، ما دام لم يفي بوعده فيجب ألا أكون أكثر وفاء منه. لكني في هذه الليلة وجدت نفسي أغرق في هذه الأوراق. كنت أنا أتوغل في ذلك العالم المجنون، أزداد مرارة وحقدا، وأزداد اقتناعا أيضا أن هذا العار الذي حملناه معنا فترة طويلة، السجن، يجب أن ينتهي، أن يزول. فالليل المتأخر وحين فتحت الأخت جوليا الباب كي تطمئن، وقد فعلت ذلك بهدوء ووجدتني لا أزال غارقا في تلك الأوراق، تغيرت فجأة، غادرتها الوداعة وتخلت عن الهدوء، سحبت مني الأوراق بخشونة أقرب إلى القسوة، وتدفق سيل من الكلمات، ومع الكلمات حركات من اليد تدل على الكتابة، وكان اسم العريفي يتردد بين جملة وأخرى. ربما ميزت الأوراق أو اعتبرت الوقت متأخرا، وربما قالت أن الإرهاق الذي أصابه والذي أودى به هو نتيجة القراءة أو الكتابة الملعونة. هكذا قدرت، وكنت أقرأ انفعالاتها وأرى غضبها. إنها إحدى المرات القليلة التي أحافظ على هدوئي، وكأن الأمر لا يعنيني. أكثر من ذلك، بدأ لي المشهد بالغ الغرابة والطرافة معا، وتذكرت أيام السجن وكيف ينفعل المحقق، وبعض الأحيان يبلغ أقصى حالات الغضب نتيجة سبب بسيط، صمت المعتقل. في لحظة ما بلغت الأخت جوليا هذا الحد، كانت تريدني أن أتكلم، أن أجيب عن أسئلتها، وكانت مستعدة لأن توافق على غضبي لو غضبت، لكن روح العناد التي تتملكني في بعض الأحيان جعلتني أستمر في الصمت. دارت حول السرير، تطلعت بإمعان إلى الأوراق وكأنها تحاول فك رموزها، وفجأة سقط على خدها خيطان من الدموع. تيقنت عند ذاك أنها عرفت تلك الأوراق، وربما أيضا عرفت ما خط طالع فيها، وبطريقة هادئة أقرب إلى النجوى قلت: تلك هي الحياة يا فردريكو، ومن هنا الأشياء التي تستطيع أن تقدمها، صداقتي كإنسان شجاع وحزين، فقد أصبحت تعرف بنفسك أشياء كثيرة وستعرف سواها على مهل. هذه الكلمات وأنا متأكد أنها لم تفهم واحدة منها، امتصت الغضب، غيرت الجو، هزت رأسها وهي تنظر إلي بتفهم، حاولت أن تبتسم لكنها لم تستطع، قالت بعض الكلمات وكأنها تطلب جوابا أو وعدا. هززت رأسي موافقا، خطت إلى الأمام نحو الطاولة البعيدة ووضعت فوقها الأوراق، رفعت يدها اليمنى إشارة للتنبيه، فلما رأتني أتابعها وضعت يدها اليسرى على أذنها تعبيرا أنه حان وقت النوم ويجب أن أنام فورا. امتثلت، انزلقت في الفراش وأطفأت الضوء، أغمضت عيني وبدأت السفر إلى الأمكنة البعيدة، وأتذكر أنني كنت على عتبة النوم عندما أغلق الباب وساد الصمت. طالع الجسد، انتهى، وجد أخيرا بقعة من الأرض واستقر فيها، لكن طالع آخر ظهر بدلا عنه. صحيح أن موته أثار استغرابا وصل حد الذهول وعدم التصديق أول الأمر، ثم لما تأكد هذا الموت وقد نقل جثمان طالع خلال فترة راحة المرضى بعد الظهر من الباب الجانبي المفضي إلى الحديقة الداخلية، فإن حالة من اللوعة وصلت عند البعض درجة البكاء، استبدت بالكثيرين من المرضى والعاملين في المستشفى نظرا للصداقات التي نشأت خلال هذه الفترة. أما في الليلة الأولى ثم في عدة ليال تالية، فإن الرهبة حلت مكان الحزن، وشعر عدد من المرضى الذين أظهروا اهتماما منذ البداية وتابعوا ودققوا، ورأى بعضهم الجثمان وهو ينقل وقد غطته بالكامل ملاءة بيضاء، شعر هؤلاء أنهم لا يستطيعون النوم أو غير راغبين فيه، لأن وهما سيطر عليهم أن الموت يفضل أن يأتي أثناء النوم، فهو يستغل الإخفاء أو السهو والظلام وينقض، وخلال ثوان قليلة ينتهي كل شيء. ونقل عن اثنين من العاملين في المستشفى صادف وجودهما لحظة الوفاة أن طالع لم يمت مثل الآخرين، وليس نتيجة النصف كما قيل، وإنما انفجر، ولقد أكد اثنان أنهما سمعا صوت الانفجار وكان قويا ومفاجئا، ولا بد أن يكون ذلك قد حصل بسبب الحزن أو الغيظ. ونقل عن أحد هذين الشخصين أن حالة من الهياج استبدت بالدكتور ميلان، فظل لفترة طويلة يدلك الصدر وينفخ في الفم، لكن هذه الإسعافات لم تجدي، وعند ذاك هز الدكتور ميلان قبضته بغضب ثم ضرب الجدار، وأضاف الشخص ذاته أن الدكتور ميلان قال لروداميلا التي لم تستطع أن تحبس دموعها: هذا المريض كان مصمما على الموت، لأنه يعتبر الموت وحده الرد على الإهانة التي وجهت إليه. مناقشات المرضى وتفسيراتهم لما حصل كانت كثيرة ومتباينة إلى أقصى الحدود، فحين تساءل واحد منهم، وكان بالحقيقة يوجه السؤال إلى الفيلسوف، وهذا اللقب الذي أطلق على إيميل جانك، وهو مريض قديم يعتبر المستشفى بيته الحقيقي وربما الوحيد، وقد أطلق عليه لقب الفيلسوف لأنه يحمل باستمرار كتابا كبيرا ولا يقرأ فيه إلا فقرة أو اثنتين وبعدها يتيه في التأمل والتفكير. حين وجه السؤال إلى جانك لتفسير ما حصل، اتخذ سيماء جادة أقرب إلى الصرامة، وقال بصوت مبحوح يشبه الهمس: هؤلاء الشرقيون عاطفيون وسريعو التأثر، ويمكن لأرواحهم وهي تغادر أجسادهم أن تنفجر، لأنها أرواح شفافة وهي على شكل بالونات صغيرة ذات لون أزرق. هز رأسه عدة مرات وتابع بتأكيد: لقد قرأت في كتاب كبير أكبر من هذا، وأشار إلى الكتاب الذي يحمله، عن رحالة هولندي زار بلاد الشرق ورأى بعينه أن حالات الموت هناك ليست كلها نتيجة المرض أو الشيخوخة، وليست نتيجة القتل المباشر، إذ يقع قسم منها بسبب حجز الحرية، وتعتبر هذه أقصى العقوبات. ولقد رأى هذا الرحالة عددا من الأشخاص يموت لهذا السبب بالذات، فما يكاد يحجز الإنسان وخلال فترة أقصاها 3 أيام حتى يجدوه ميتا. وحين تساءل أحد المرضى ما إذا كان أناس آخرون من غير الشرقيين لو حجزت حرياتهم يواجهون نفس المصير، رد جانج بثقة: قد لا يختلف الأمر، لكن ما هو مؤكد أن الشرقيين الذين عاشوا في الصحاري وفي الهواء الطلق لا يطيقون أي سقف عدا السماء. وغير هذه القصص والأمور حدث الكثير أيضا، فالدكتور ميلان الذي تغيب عن المستشفى بعد 3 أيام من الوفاة جاء من أكد أنه كتب استقالته ووضعها بتصرف مدير المستشفى، ولن يعود عن الاستقالة ما لم تقدم له إيضاحات كافية ومقنعة لتفسير الإجراءات التي اتخذت ضد طالع. أما بعد أن عاد في نهاية الأسبوع فقد اختلف الكثيرون في تفسير هذه العودة. هذا بعض ما حصل في أوساط المرضى وبين العاملين في المستشفى خلال الفترة الأولى التي أعقبت وفاة طالع، لكن هموم المرضى ومشاغل العاملين لابد أن تطغى على كل ما عداها. وهكذا وبمرور الأيام بدأت صورة طالع تتراجع أو تغيب، إلا حين يقع ما يذكر بها من جديد. وفي أوساط شباب موران وأوساط العرب الآخرين حدثت أمور كثيرة أيضا، ثارت خلافات حادة ترافقت مع مناقشات صاخبة ولم يخلو بعضها من استعمال الأيدي، إضافة إلى الشتائم التي لم توفر أحدا أو شيئا. لكن ما كاد جثمان طالع يسافر حتى أخذت الأمور مسارا جديدا، الأسئلة المحرمة، الأسئلة المسكوت عنها بنوع من التواطؤ الضمني بسبب الخوف، أصبحت وحدها الأسئلة التي تطرح ولا تجد من يجيب عنها، أو أن أي إجابة تعتبر غير كافية وغير مرضية. ونتيجة ذلك فإن علاقات وصداقات كثيرة كانت قائمة تصدعت أو انتهت، وبدأت أشياء جديدة تبحث عن أشكال لها. حصل كل ذلك وطالع لم يعد حيا، لكنه موجود وإن لم يذكر، ومؤثر دون أن يسمى، وتغيرت أمور أخرى كثيرة. لكن ربما كنت أنا الوحيد الذي رفض أن يصدق أو أن يعترف بما حدث. كان طالع يقاسمني يوميا صحن الطعام وكأس الماء، وكان يتمدد على سريري ولا يتردد في أن يجر الوسادة ناحيته أو أن يقلبها، ويقف إلى جانبي وأنا أنظر إلى المرآة أثناء الحلاقة أو حين أحدق داخل عيني لأختبر مدى قدرتي على الاحتمال. وأثناء القراءة، خاصة قراءة الأوراق التي تركها، كنت أحس بثقل يده وهو يطوي هذه الأوراق للحظات، ويقدم لي إيضاحات إضافية عن الأشخاص والأماكن، ويقلد أصوات المحققين والجلادين وكيف أنهم كانوا يشفلون من أقل الحركات وأضعف الأصوات حين لا يتوقعونها. فإذا واصلت القراءة مرة أخرى يقول لي هامسا وإصبعه تشير إلى الفقرة أو الكلمة: انتبه انتبه هنا. حين أتأمل الأشجار أو الزهور، وحين أتابع شحرورا مجنونا يملأ فضاء المستشفى بنشيد لا ينتهي، خاصة في الصباح الباكر أو عند الغروب. حين أفعل ذلك كنت أراه واقفا إلى جانبي، وكان يشير ويعلق ويتساءل. حتى الماء البارد الذي كان يشفل منه ويغسل وجهه أو يديه، وكان ذلك مثار تعليقاتي الساخرة. اكتشفت فجأة أنني أصبحت أشفل منه أنا أيضا. إن العلاقة بين البشر والصداقة بشكل خاص لا تقاس قوتها ومتانتها بالزمن وحده، فقد اكتشفت أنني أعرف طالع منذ وقت لم أعد أتذكره، أو بالأحرى لا أتذكر إلا وأنا أعرفه. صحيح أننا لم نعش معا في السجن أو في السجن ذاته، لكن وهذا ما يثير دهشتي واستغرابي وتساؤلي، قابلنا نفس الجلادين وإن اختلفت أسماءهم، وعشنا نفس الآلام والعذاب. حتى اللحظات المجنونة حين كنا نحلم بإعادة تشكيل العالم مرت علينا بالتفاصيل ذاتها. كنا ونحن نتبادل أخبار السجن، فنروي القصص والنكات أو نصف السجناء والحرس والجلادين. كنا نفعل ذلك كي نتغلب على المرض وساعات المستشفى الطويلة، وكنا نحرض بعضنا ونحلم أن سيأتي يوم تهدم فيه السجون وتبنى بحجارتها حدائق ورياض أطفال. كانت الساعات والأيام وهي تمر تزيدني اقتناعا أني أتعرف على طالع أكثر وأفضل من قبل، بل واكتشفت أنني كنت أجهله، أو بالأحرى لم أتعرف على معاناته إلا حين قرأت أوراقه. كنت أنا أقرأ وأغرق، أحس أن ما يربطني بطالع أقوى مما كنت أفترض، وتأكدت أن العلاقة بيننا أقوى من علاقات الأخوة، وهذا ما جعل حياتي تضطرب من جديد. لما قرأت الأوراق تعرفت مرة أخرى على طالع، ولكن بشكل أدق وأعمق هذه المرة، وكنت أيضا أتعرف فيه على نفسي وعلى الحياة التي عشناها. كانت الحياة في تلك الفترة عابثة ومنكودة، وكانت مليئة بالتشوهات والأكاذيب، أو كما يقول طالع في أحد الفقرات التي كتبها: يجب أن نكون شديدي الحذر من الشعارات الكبيرة ومظاهر التقوى، علينا أن ننظر إلى الأشياء الصغيرة والبسيطة قبل أن ننظر إلى الكلمات الكبيرة واللافتات، لأن هذه الأخيرة غالبا ما تخفي الأعمال الرديئة والأكاذيب، وإلا كيف نفسر كل ما يقع تحت أبصارنا وسمعنا في كل لحظة؟ كيف نفسر السجون والقتل والسرقة وعشرات الارتكابات الأخرى وفي ظل الشعارات الكبيرة ومظاهر التقوى؟ وبمقدار ما يتفاءل الدكتور ميلان من التحسن الذي أحرزه خلال بعض الفترات، فلا ألبث أن أخيب أمله في فترات لاحقة، إلى أن أصبح الأمر تحديا له. كان يحكم علي الحصار، وقد اكتشفت ذلك في وقت متأخر لمعرفة العوامل والأسباب التي تؤثر على صحتي. افترض أول الأمر أن صدمة الوفاة هي السبب، وبمرور الوقت لا بد أن أنسى وأتجاوز وأستعيد الصحة والنشاط. وفي فترة لاحقة افترض أن الأخبار التي ينقلها إلي الزوار لا بد أن تكون هي السبب في ارتفاع درجة الحرارة وفي الاضطرابات التي ترى في الصور أو تظهرها التحليلات. كان يسألني ويتبسط معي خاصة في بداية الأسبوع، يريد أن يعرف ما إذا كانت أخبار العالم الخارجي هي التي تجعلني هكذا. لكن ما أن استرسل في الحديد أو يقرأ درجات الحرارة المسجلة على اللوح حتى يسقط هذا السبب، أو لا يعتبره أساسيا. في منتصف تموز أو بعد ذلك بأيام، وكان قد مضى على وجودي في المستشفى فترة طويلة، ويبدو أن قدرة الطب لا تستطيع أن تقدم لي أكثر مما قدمت في هذه الفترة نتيجة وشاية أو نتيجة صدفة، وضع الدكتور ميلان يده على السبب. قال: هذه الأوراق أريد أن أعرف من كتبها وما هو مكتوب فيها، وأشار إلى أوراق طالع وكانت موضوعة مع كتب ودفترين على الطاولة القريبة. للحظة خفت، تذكرت المداهمات القديمة والبحث عن المستمسكات وآية أو أي أوراق يمكن أن تكون طرف خيط وتساعد المحقق، وتذكرت مرة حين عثر على ورقة مفكرة صغيرة عليها بضعة أسماء، كانت أسماء مفردة، وكان المحقق متأكدا أنها بخط يدي ويريدني أن أعترف بذلك. سألني عنها، طلبت منه أن أرى الورقة، قدمها لي، ما كادت تصل إلى يدي حتى اتخذت قرارا خطيرا في لحظة مناسبة وبشكل مفاجئ. التفت إلى هذه الجهة ثم إلى الجهة الأخرى وقد تظاهرت بالخوف، وما أن التفت المحقق متسائلا وليعرف ما حصل أو سبب التفاتي حتى دعكت الورقة وكومتها ثم ابتلعتها. لا أزال أتذكر الجنون الذي أصابه فجأة. أما الفك المكسور والأسنان الثلاث التي سقطت، فالثمن الذي دفعته لقاء تلك الورقة الصغيرة. ماذا أقول للدكتور ميلان الآن؟ وهالأقوى على ابتلاع هذا الكم الهائل ليس من الأوراق وإنما من العذاب. وحدي؟ قلت بنوع من الفخر: إنها أوراق العريفي. قال: أوراق العريفي؟ سأل باستغراب وقد انفتحت عيناه على اتساعها. أجبت بكبرياء: نعم إنها له، وقد كتبها قبل وفاته بفترة قصيرة. قال: هل من حقي أن أسأل عما كتبه فيها؟ ولا أعرف كيف واتتني في تلك اللحظة السخرية السوداء. قلت وأنا أبتسم: وهل يمكن أن يكتب إلا في الموضوع الذي عاشه وعرفه عن ظهر قلب؟ لحظات لم يستطع الدكتور ميلان أن يستوعب الأمر. قلت بنفس السخرية: يمكن للآخرين أن يكتبوا في مواضيع عديدة، مثلا عن الحب في ضوء القمر، عن تسلق الجبال، أو كيف تصبح ثريا وسعيدا، أما نحن فقد تخصصنا في موضوع واحد ولا نستطيع أن نتركه لأنه لاصق بنا، علامة فارقة لنا، عنوان لعصرنا الذي نعيشه. ولا أعرف كيف أصبح وجهي أو ماذا قالت عيناي، فقد لاحظت أن الدكتور ميلان يضطرب في كرسيه وقد قالت ملامحه أيضا ذلك. قلت أنا أنظر إلى السقف: الموضوع الذي يشغلنا هو السجن. خيم صمت قاس. أحسست أن الرسالة أصبحت قابلة للقراءة. تابعت وربما بدت لهجتي حزينة: كيف نستطيع أن نتحدث عن الأمور الأخرى ما دام السجن الآن هو عارنا، هو الذي أكل زهرة أيامنا وأحسن رجالنا، وما دام يطاردنا حتى في المنافي؟ وقد رأيت كيف مات طالع. قام الدكتور ميلان بعد أن ملأت زفرته الغرفة كلها ودون أن يتطلع إلي، قال وهو يخطو نحو الباب: يجب أن أمر على المرضى الآخرين، وسوف نجد وقتا آخر نتحدث فيه. في ذلك اليوم وربما أكثر من أي يوم سابق تضطرب أوضاع الصحية، والأخت روداميلا التي تكون عادة مشغولة في يوم الاثنين أكثر من الأيام الأخرى وتبدو أكثر نزقا وغير مستعدة لتقديم أي تنازل أو الخوض في أي أحاديث ومطالب، ما كادت تبلغ بحالة الحمى التي أصابتني حتى اقتحمت غرفتي كالعاصفة. كنت أحس يدها الثقيلة وهي تستقر مثل لوح الثلج على جبيني، وكنت أميز الشتائم التي تقذفها في كل الاتجاهات، وربما شتمتني أيضا. وماي العصفورة التي رابطت في غرفتي بطلب من روداميلا وربما بإعاز من الدكتور ميلان كانت مضطربة أقرب إلى الخوف. قدرت ذلك من نظراتها إلي، من ردود فعلها وأنا أطلب الماء أو أرفع مقدمة السرير، وأيضا من بعض الأحاديث التي كانت تبدو طويلة وهي تجيب الأخت روداميلا وكأنها تنقل إليها لحظات الهذيان التي كانت تغشاني حين ترتفع حرارتي أو تصف لها حركاتي. إن تفاصيل كثيرة لذلك اليوم ثم لليلة التي تلتها غابت من ذاكرتي، أو بالأحرى لا أعيها، لأن الأدوية التي أعطيت لي وأيضا حالة التعب جعلتاني أغرق في نوم عميق أقرب إلى الغيبوبة. حتى الأخت جوليا التي أبلغت بحالتي ولا بد أن تكون قد سهرت علي الليلة بطوله لا أتذكر أني رأيتها، وربما لأن حالتي أخذت بالاستقرار ولم تعاودني الحرارة فقد سمحت لنفسها بمغادرة المستشفى في الوقت المحدد ولم تظهر لمواصلة النهار بالليل كما فعلت في مرة سابقة. في اليوم التالي عند الضحى، وهو وقت يعتبر متأخرا بالنسبة للدكتور ميلان ولا بد أن يكون قد انتهى من جولته، جاءني. خلافا لمرات كثيرة سابقة بدأ مرحا، الابتسامة تملأ وجهه ولديه استعداد لأن يتحدث وأن يسمع. بعد أن سألني إن كان وضعي الآن أفضل من قبل تطلع بإمعان إلى درجات الحرارة المسجلة على اللوح، هز رأسه عدة مرات، تطلع إلي وابتسم وجلس على الكرسي القريب. هناك لحظات يحس الإنسان خلالها بالحرج رغم أنه لم يرتكب خطأ ولا يريد أن يطلب شيئا قد يرفض، وهذا الحرج ربما بسبب دقة الموضوع الذي يريد أن يخوض فيه أو لأنه لم يجد بعد إليه المدخل المناسب، وربما لخشيته ألا يكون مفهوما بالمقدار الكافي. لقد سيطر علينا نحن الاثنين هذا الشعور خلال فترة الصمت التي بدت طويلة وثقيلة إلى أن اخترقها الدكتور ميلان بصوت أجش. قال: لا أسمح لنفسي وليس من حقي أن أطلب إليك تسليمي أوراق العريفي، فقد اختار هو الشخص الذي يسلمها إلي. زفر وهو يحاول الابتسام، بدا له أن هذا المدخل شديد الوعورة. تحرك في كرسيه وتابع، وكان صوته هذه المرة مختلفا. لا أريد أن أتحدث في السياسة، فأنا لا أعرف في هذه الأمور إلا القليل، ولكني أتحدث كطبيب. ومرة أخرى تغيرت نبرة الصوت، قال: المرض في حالات معينة وربما كثيرة هو المريض، فبعض المرضى لديهم استعدادا أكثر من غيرهم لأن يبقوا مرضى ولفترة طويلة، وهذا بسبب رغبة داخلية أكثر مما هو نتيجة أسباب عضوية. تطلع إلي بإمعان ليقرأ تأثير هذه البداية. لما وجدني مصغيا باهتمام أضاف: وآخرون لديهم استعداد وإرادة لأن يتغلبوا على مرضهم، خاصة من خلال الالتزام بقواعد العلاج ومن خلال الرغبة بتجاوز المرض. ورغبة من هذا النوع تلعب دورا بالغ التأثير حين يتداخل المرض العضوي بالمرض النفسي، ولذلك فإن مواجهة العوامل النفسية من خلال معرفتها أولا ثم من خلال منع أو وقف تأثيرها تكون ذات تأثير كبير، إذا لم نقل حاسما. بعد هذه المقدمة بدأ مرتاحا وكأنه استطاع أن يوصل إلي ما أراده. خيمت موجة من الصمت. كان يفترض أن أتكلم، أن أقول رأيا بما سمعت، لكن وجدت أن كلامه يعني شخصا آخر أو لا يعني شيئا. فقد قرأت مثله في زوايا مجلات غير طبية توجد عادة عند ربات البيوت وفي عيادات الأطباء. قلت وكأني أحدث نفسي: ليس لي أي اعتراض على هذا الكلام، لكن الفرق كبير وكبير جدا بين ما نرغب فيه وما نقدر عليه. ابتسم ابتسامة كبيرة وكأنه يهيئ نفسه لهجوم جديد. قلت لأوقف هجومه: ومع ذلك فإن المشكلة، قال: المشكلة هي الإرادة. هكذا قاطعني ولم تفارق الابتسامة شفتي. وبعد قليل قال: أنت مريض، هذا شيء مؤكد، لكن يمكن أن تتعايش مع هذا المرض وأن تتحسن باستمرار، شرط أن، ولم أتركه يتابع، شرط أن أنسى السجن، أن أخلفه ورائي، أليس هذا ما تريد أن تقوله؟ قرب كرسي ونظر إلي بإمعان، تصلب وجهه قليلا وقال وهو يهز رأسه: العريفي أخطأ كثيرا، إن 3 أيام سجن إضافية أو 4 لا تعني شيئا، كان يمكن أن يتحملها ويستمر. وبعد قليل وبحزن: أنا ضد ما حصل وأعتبره منافيا لكل أخلاق، لكن الفرق بين شخص وآخر هو كيف يتصرف ومتى، ويبدو أن هذا الدرس ثمنه باهظ أغلب الأحيان، وقد رأيت كيف دفع العريفي حياته ثمنا وربما دون مقابل، فأرجو أن تتأمل في الموضوع جيدا. وتحرك في كرسيه وهو يهز رأسه وينظر إلي ثم نهض. قال بعد أن جرى نفسا عميقا وبدا لي صوته حزينا: أريدك أن تشفى، أن تتحسن، لعلك تستطيع أن تفعل شيئا، هل فهمتني؟ وابتسم ابتسامة عريضة وهو يغادر الغرفة. ولم أستطع أن أشفى، أو الأصح لم أكن مقتنعا بضرورة الشفاء. أصبحت الحياة بالنسبة لي مملة، أقرب إلى اللا جدوى، وتستبد بي مثل هذه القناعة أكثر خلال ساعات الليل الطويلة القاتلة حين تمر أمامي كشريط بلا نهاية صور المرحلة الماضية، إذ يسيطر علي شعور أن كل شيء تبدد وسقط، وأن ليست هناك إمكانية لبداية جديدة، خاصة بعد أن توالت الخلافات ومعها الاتهامات والفضائح، وبعد أن تغير موقف السلطات المحلية اتجاه اللاجئين. وجوليا التي بذلت جهودا كبيرة من أجل أن تعيد لي الثقة أخذت تفقد صبرها وبدأت تدفع الآخرين لعلهم يستطيعون ما عجزت عنه. ذات صباح أثناء مرور الدكتور ميلان وبعد أن اطمأن لوضعي، تلفت في الغرفة وكأنه يبحث عن شيء، ولما لم يجده هز رأسه وسألني: أتذكر أن غرفتك لم تكن تخلو من زهور، فلماذا نسيك كوبك؟ وقبل أن أجيب نقر على صدغه وكأنه تذكر شيئا وخرج. لم تمضي دقيقة حتى وجدت كوبك بوجهه الطفولي المرح داخلا علي يحمل باقة من الزهور. كانت الباقة منتقاة بعناية مرتبة فواحة، تقدم بها نحوي وقالت عيناه برجاء أن أقبلها، فلما صمت وضعها على طرف السرير قرب قدمي، وبعد أن تكلم 2 كلمات وكان متأكدا أنني لن أفهم عليه جعل يشير بيديه ورأسه، واسم الدكتور ميلان يتردد، فقدرت أنه ما كان ليحمل إلي الزهور لو لم يأخذ موافقته. ومرت أمرة أخرى، بدل أن تسعدني تلك الزهور أثارت أحزاني وذكرياتي. كنت أتصرف بحماقة أن أرفضها، أن أحرك ساقي وأدفعها لتسقط على الأرض. لكن حركة كوبيكا وهو يحمل إناء الزهور الفارغ من طرف الشباك، ثم وهو يملأه بالماء بعد أن برده قليلا، وكيف تناول الباقة وفردها في الإناء، وقد فعل ذلك بمهارة وذوق. وأخيرا حين حمل الإناء إلى الطاولة البعيدة مقابلي وأداره أكثر من مرة ليأخذ الشكل الملائم تماما، لما انتهى من كل ذلك فرك يديه وابتسم ابتسامة كبيرة، وأخذ ينقل عينيه بين الزهور وبيني وكأنه يلتمس رضا أو الموافقة. في تلك اللحظة اختلطت مشاعري، لم أعد أعرف هل أنا فرح أم حزين، هل أتذكر طالع ولحظاتي الأخيرة أم أستعيد الحياة بجمالها وبساطة البشر وطريقتهم في الحب والتعبير. فجأة وجدت نفسي أقفز من السرير وأهجم على كوبيكا وأعانقه. شممت في كوبيكا رائحة الأرض والنباتات، كانت رائحة منعشة ذكرتني بأيام بعيدة رائعة. شددت على ساعديه عند الكتفين تعبيرا عن الامتنان والمودة، وأبعدته قليلا لكي أنظر إلى وجهه وإلى عينيه. لفترة غير قصيرة تراءى لي أني لا أرى وجها أمامي، كنت أرى مرجا فسيحا أخضر، كنت أرى أمنا الأرض بتضاريسها القوية وحنانها الذي لا ينتهي. قلت وأنا واثق أنني أخاطب نفسي، لا عجب في من عمل خيرا في الماضي ولا في من عمل خيرا اليوم، العجب الدائم هو كيف يمكن أن يوجد إنسان لئيم وجاحد، وأنا يا كوبيكا أعتبر نفسي ذلك اللئيم الجاحد، كما يقول الشاعر، وأريد منك الآن أن تغفر لي. في لحظات معينة يفهم البشر على بعضهم دون كلمات أو دون أن يعرف الواحد لغة الآخر، إنهم يفعلون ذلك بطرق لا حصر لها. إذ فجأة وجدت كوبيكا يهز رأسه فرحا وتضحك عيناه بغفران لا نهاية له، وحين انزلقت يداي عن كتفيه تراجع قليلا إلى الوراء دون أن يلتفت، وأخذ جسده كله يشهق ويتكلم. قال الجسد أشياء كثيرة لذيذة وحزينة معا، وكنت أحاول أن أبادله الكلام بهزات من رأسي، بالابتسام، بالتعبير عن الشكر. فلما شعر أنه قال كل ما عنده وسمع الجواب تراجع أكثر نحو الباب، مال بزاوية ووضع يده على قبضة الباب يريد أن يفتحه، عاندته القبضة، استدار أكثر، كان جسده فرحا. وحين انفتح الباب وأصبح في إطاره الخارجي قال باعتذار كلمات كنت متأكدا أنها التالية لا غيرها: الحديقة تناديني ولا بد أن ألبي النداء. في الأيام التالية ولكي لا يثقل كوبيكا علي ولئلا يصبح للزهور معنى روتيني، لم يتبع قاعدة ثابتة في إيصالها، فمرة يحملها بنفسه ومرة يحملها لمايا، وثالثة يتظاهر بالنسيان وأنه لم يتذكر إلا في آخر لحظة. حين التقت نظراتنا عبر النافذة أو في الدهليز إذ يضرب على جبينه ويندفع بسرعة وبقوة لكي يحملها إلي، والآخرون، معظم الآخرين، يشاركون في هذه اللعبة أيضا. فالدكتور ميلان الذي أبدى دهشته وقد فاجأته باقة الزهور في اليوم التالي قال بمرح: سألني كوبيكا قبل أيام إذا ما كانت الزهور تضر بصحتك، وحين أكدت له أن لا ضرر منها أتعرف ماذا قال لي؟ حركت رأسي دلالة عدم المعرفة. تابع الدكتور ميلان، قال لي: الزهور والنباتات ومنذ أقدم العصور وبالنسبة لجميع المخلوقات دواء للأمراض والأوجاع كلها، وأستغرب إذا كانت تضر أحدا إلا إذا كان أحمق أو من فصيلة الجعلان. ابتسمت لشتيمة كوبيكا. تابع الدكتور ميلان، لم أجد ما أجيب عنه إلا أن أقول له: يجب أن تأتي وتحل مكاني يا كوبيكا في معالجة المرضى. فرد: لكل إنسان المهنة التي يحسنها في هذه الحياة، وأنا لا أحسن سوى العمل في الأرض، ولكن أريدك يا دكتور ميلان أن تتأمل الحياة والمخلوقات حولنا، وأن تتأمل الحيوانات بشكل خاص وكيف تعالج نفسها وتشفى من الأمراض. ولأن الوقت لم يكن ملائما لحديث طويل فقد هز الدكتور ميلان رأسه وقال كلمة أخيرة وهو يغادر: نعم، يجب أن نتأمل الحياة لكي نتعلم أكثر، وأن نتأمل الحياة حولنا ليس دائما بالأمر الممتع أو مما يعجل بالشفاء، فتلك العادات الجامحة التي تعودناها منذ وقت طويل وحملناها معنا إلى هنا، وتلك الأحقاد الغافية وكان الجبن وحده يمنعنا من التعبير عنها بدأت تظهر بصخب، وأخذت التحديات تتزايد والخلافات تتسع وتستحكم، والقطيعة ومعها الظلال السوداء اليائسة تغطي كل شيء. أما الذين صمتوا طويلا لم يعودوا قادرين على أن يستمروا كذلك، ومع كل قصة جديدة تزداد الأمور صعوبة وتعقيدا، وإذا كنت قد انقطعت عن الحديقة منذ غياب طالع إلا أنه نتيجة إلحاح الدكتور ميلان، فقد بدأت أتجرأ على الخروج في بعض العصاري. كنت أخرج ومعي أغلب الأحيان كتاب أدفن فيه وجهي لأتجنب الحديث مع الآخرين ولكي أتجنب نظراتهم أيضا. وإيميل جانك الذي جاذبنا الحديث في أوقات سابقة، وكان طالع يحاوره بمرح ويترجم لي، ولأن من عادة جانك أن يطرح الأسئلة إذا لم يسأله أحد، فقد اصطدمت به من جديد رغم محاولاتي الابتعاد والهرب. بدأ أول الأمر من خلال الكتاب الذي أحمله، إذ بعد أن أبدى اهتماما للاطلاع على الكتابة العربية استغرب أننا نكتب من اليمين إلى اليسار، وتساءل ما إذا كنا نستعمل أيدينا اليسرى في الكتابة. ثم سأل عن موضوع الكتاب وأية موضوعات تروق لي وأهتم بها أكثر من غيرها. جرى كل ذلك الحديث بمزيج من التشيكية واللاتينية والفرنسية وبعض الكلمات الإنجليزية والألمانية أيضا. وفي مرات لاحقة حين لا نفهم على بعضنا بالمقدار الكافي كان يلجأ إلى الكتابة ولا يتردد في أن يرسم. وأخيرا استعار قاموسا من مكتبة المستشفى وظل يحمله باستمرار ليستعين به في الحالات الدقيقة والهامة. أنا متأكد أن لدى جانك ما يقوله، وربما يكون ذلك هاما ومفيدا، لكن قلة المفردات التي نتبادلها كانت تحول أغلب الأحيان دون مواصلة الحديث أو تحوله إلى حديث شديد البؤس، إذ تتخلله الإشارات الكثيرة وترديد الكلمات كالأطفال، وأيضا الاستعانة بالقاموس. وهذه الطريقة في النقاش أو الحديث أخذت تثير اهتمام المرضى وفضولهم وتدفع الكثيرين منهم إلى المشاركة بشكل أو آخر لتوضيح فكرة أو لإبداء رأي فيما يدور بيننا. حتى الأخت روداميلا التي كانت ترقب المناقشات بعض الأحيان إذ تتوقف وتنظر إلينا باهتمام وتساؤل، كانت لا تقوى على إخفاء ابتسامتها وهي تقول خلال فترة لن تطول كثيرا سوف نحول المستشفى إلى جامعة مفتوحة لتعليم اللغات، وتضحك ثم تضيف بطريقة الصم. وتسمع هنا وهناك تعليقات مرحة وبعض الأحيان لاذعة، ورغم ذلك لا بد أن ينتهي كل نقاش من هذا النوع بحكمة أو فكرة يحاول جانك أن يثبتها في أذهان سامعيه. كان يفعل ذلك بإصرار لأن صاحب الفكرة يجب أن يتحمل الكثير من أجل توصيل فكرته، ولنا بالأنبياء قدوة. في اللقاء الذي أبدى رغبته في التعرف على اللغة العربية قال كلمات ظل المرضى يتذكرونها حتى اليوم الأخير من إقامتي في المستشفى. بعد الأسئلة والمناقشات قال بفخامة بعد أن رفع يديه عدة مرات طالبا من الجميع أن ينصتوا بانتباه: الشرق أمر خطير للغاية يا أيها السادة، هكذا كان وهكذا سيعود مرة أخرى. وبعد أن نظر إلي بإمعان أضاف: ولأن الحضارة بدأت من الشرق لابد أن تعود إلى الشرق مرة أخرى، فالحضارة كالدائرة تماما، فمن أي نقطة بدأت لابد أن تنتهي عند تلك النقطة، فانتبهوا جيدا لما أقول. وهز رأسه عدة مرات وبدأ عليه هم، وبعد فترة من الصمت تابع بصوت مختلف وكان يوجه الحديث إلى الآخرين: لكن عيب الشرق وأهله أنهم كالشهب سريعو التألق ثم الاحتراق. والتفت إلي في محاولة اعتذار وتوضيح: ومع ذلك فإن بعض الشهب لا يحترق بسرعة وأظنك كذلك، وكذلك يجب أن تكون. تبرع بعض المرضى بالتفسير وإيراد الأمثلة، وقال واحدا ظل واقفا طوال الحديث ولا يعرف إن كان جادا في حديثه أم ساخرا: لتبقى أفكارك نيرة ودائمة التوقد يا إيميل جانك، ولتعش عمرا مديدا دون الألم، وأستميحك العذر إذا شبهت ما قلته بالشمس فهي تغيب كل ليلة لكن لابد أن تظهر في اليوم التالي، فهل توافقني يا إيميل جانك؟ وافقه أو اضطر لموافقته إيميل جانك، خاصة وأنه لم يبقى أحد إلا وشارك في الحديث. وانتهى الأمر بمعادلة قصيرة: كل شيء يبدأ من الشرق، بزوغ الشمس وبداية الحضارة وفناء البشرية أيضا. قلت لنفسي وأنا أنهض: المرضى كالسجناء لابد أن يشغلوا أنفسهم بشيء ما، ويجب أن يكون هذا الشيء بالغ الجدية. وإذا كانت هذه الأحاديث تسري عن المرضى وربما تشغلهم أيضا، فقد كانت تبدو لي قليلة الأهمية رغم ما يميزها من مظاهر الجد والاهتمام، وربما كنت أنظر لها كذلك لأن الهموم التي سيطرت علي مختلفة. وفي مرة أخرى أنهى إيميل جانك الحديث وكانت الريح تهب وتنذر بالمطر، قال: الريح في هذا العصر هي الآلهة الجديدة لأنها تحمل خلال ثوان الأفكار والأخبار والجنون من أقصى مكان في الأرض إلى أقصى مكان يقابله، وما تفعله خلال وقت قصير ينشغل فيه البشر لسنوات وسنوات. وأنت تعرف أن الريح لا تتوقف. ونظر إلى السماء وهز رأسه للتأكيد، ثم نظر إلي وابتسم. انقطعت مجددا عن الخروج إلى الحديقة لبضعة أيام، كنت خلالها أرقب جانكو وهو يتخطر في الممرات وبين الأشجار، ولكن لم يكن يكف عن ترصد غرفتي منتظرا خروجي. وكان بين فترة وأخرى يخرج من كتابه السميك ورقة وينظر إليها بإمعان، ثم يعيدها إلى الكتاب. في اليوم الثالث أو الرابع وفي لحظة انفعال، قررت أن أغامر بالخروج لأكتشف المفاجأة التي هيأها لي جانك. ما كنت أتبادل معه بضع كلمات حتى جاء رادي، ومع ذلك لم يتأخر ولم يتردد في أن يبوح لي بالمفاجأة. ورغم أنه استعان بالقاموس لترجمة الورقة، إلا أنه استغل وجود رادي لكي يخرج عن السياق الأول، إذ بعد أن اتخذ سيماء جادة وأبقى الورقة مطوية بين أصابعه، فقد طلب من رادي أن يترجم. بدأ بمقدمة حول الشرق وأهميته، وكيف أنه قضى سنوات في دراسة فلسفة الشرق، وانتهى بأن قال إن الشرق كنز المعرفة، وخير من يلخص هذه المعرفة طاغور. وخير ما كتب طاغور هو الأبيات التالية. وبعد أن ترجم رادي أخذ جانك يترنم: أخلف الأشياء الصغيرة لمن أحب، أما الكبيرة فلكل الناس. الإنسان أسوأ من الحيوان حين يكون حيوانا. لن يصبح الخطأ صوابا إن هو أصبح أقوى. نعيش في هذا العالم حين نحبه. إني أثق بحبك، لتكن هذه آخر كلماتي. كان يقرأ آثار كل بيت على وجهي، ورادي يترجم، ولا أعرف لماذا طلب إلي أن يترجم البيت الأخير مرة ثانية. بعد أن انتهى قدم إلي بطريقة احتفالية الورقة التي كتب عليها تلك الأبيات. كان خطه باللغتين جميلا، لكن الترجمة بالفرنسية كانت حرفية ومضحكة، وترك مسافات كافية بين بيت وآخر. أما اسم طاغور فقد كتبه بخط أخضر وبدا أقرب إلى الرسم. وبكثير من الحزم والمهابة نهض إيميل جانج، وكان نهوضه بتلك الطريقة دعوة لأن نفعل مثله. ولم نتأخر، إذ مد يدا صلبة صافحنا بقوة وربما دون مودة، وكأنه يوشك على رحيل لا يعود منه. كانت عيناه حازمتين مثل قائد عسكري يودع قطعة ذاهبة إلى القتال. أما وهو يستدير ويمشي وقد وضع الكتاب تحت إبطه، فكان أقرب ما يكون إلى فلاح يحرص على زوادته وقد شد عليها بساعد قوي. تبادلنا النظر أنا ورادي وكنا منفعلين. كان لدى كل منا ما يقوله، ولكن وجدنا أنفسنا نجلس من جديد ونغرق في الصمت. وبدأ يهبط المساء. ولم يظهر إيميل جانك بعد تلك الليلة في مستشفى كارلوف. وعلى عادة المرضى في ملء أوقات الفراغ والتسرية عن النفس، انتشرت في المستشفى إشاعات وتفسيرات ساخرة حول غيابه. قيل أنه ذهب إلى الجبال ليتمتع بإجازته السنوية من المرض، وأكد سلوفان جيزي أنه ذهب للمشاركة في مؤتمر فلسفي يعقد حاليا في إحدى جزر المحيط، وحالما يعود سوف يخصص الأيام الثلاثة الأولى للحديث عن انطباعاته، والأيام الثلاثة التالية للإجابة عن الأسئلة. فهيئوا أسئلتكم منذ الآن أيها السادة. أما سابيلا المريض بالربو والذي يحمل باستمرار جهازا لمواجهة النوبات الطارئة للمرض، فقد أكد أن جانك اكتشف بالصدفة وعن طريق بعض الزوار مكان عائلته، ولذلك قرر أن يداهمها قبل أن تفر منه مرة أخرى وتغير عنوانها. قيلت هذه التعليقات في الصباح الباكر حين كان غياب جانك مجرد إشاعة. أما بعد أن تأكد هذا الغياب، فقد قال داركو مسؤول المكتبة أن الهارب استولى على ممتلكات عامة وفر بها، وكان يشير إلى الكتب التي استعارها جانك ولم يعدها، مما دفع عددا من المرضى إلى تدقيق محتويات حقائبهم وعد نقودهم خشية أن تكون قد تعرضت للسرقة. عند الظهر حين عاد مانياس من قسم التحليل، وجد تحت سريره الكتب المستعارة ومعها مجموعة من كتب جانك الخاصة، إضافة إلى رسالة قصيرة. قال فيلسوف ساخر: أحمق من يعير كتابا، لكن الأكثر حماقة من يستعير كتابا ويرده. وأنا يا مانس الأحمق الأكبر في محيط من الأرض قدره 200 ذراعا طولا ومثلها عرضا، وأنا ذا أعود من جديد إلى الحياة. التوقيع جانك الذي يزداد جهلا بعد قراءته لأي كتاب جديد. بعد أن عرفت هذه الواقعة ندم الذين أساءوا الظن بجانك، ونفى الجميع علاقتهم بهذه الإشاعة. أكثر من ذلك، لام الذين دققوا الحقائب أنفسهم، وقال واحد من هؤلاء: إيميل جانغ شديد الزهد، لا يفكر بالنقود ولا يعرفها. وعند الغروب في الحديقة كان الجميع يتحدثون عن إيميل جانغ، وقد وجد من أكد أن مسألة مغادرته للمستشفى كانت مقررة قبل أيام، لكن لم يشأ أن يعلن عنها لئلا يواجه لحظة الوداع الصعبة، كما قال أحد المرضى. وقال عجوز لا يكن الود لجانغ: لقد طرد صاحب الأفكار السوداء، لأن المستشفى مكان للمرضى وليس ناديا للثرثارين. وأكد مانس إن جانغ لم يكن طبيعيا في الأيام الأخيرة، فقد كان منطويا حزينا، وحين صافحني أمس بدأ وكأنه يودعني. وقال آخرون إنه انتقل من مستشفى كارلوف إلى مستشفى آخر لأنه جاء من أبلغه بوصول أطباء جدد إلى ذلك المستشفى. ولم يتردد بعض المرضى في التندر على إيميل جانغ وإيراد القصص الطريفة والساخرة عنه. ومثل واحد منهم بعد أن استعار قبعة تشبه قبعة جانغ ووضع كتابا تحت إبطه كيف كان جانغ يتكلم وكيف يجيب عن الأسئلة. ورغم أن هذا المريض أضحك الجميع، إلا أنه كان يتلفت باستمرار خوف أن يظهر جانغ فجأة. وبعد أن هدأ الصخب قال مريض عجوز: لا أحد منكم يعرف إيميل جانغ مثل ما أعرفه، وأراهنكم أنه سيعود لأنه لا يطيق العالم خارج المستشفى وليس له أحد هناك. وأنا هل ندمت بعد تلك الليلة؟ هل تغيرت؟ لا أعرف، أو بالأحرى لست متأكدا، فقد اختلطت الأشياء بالنسبة لي إلى درجة لم أعد قادرا على التثبت أو التمييز. فإيميل جانغ الذي كان يبدو لي فيلسوف الغمام كما سميته مرة لطالع، وضحكنا طويلا لهذه التسمية، خاصة بعد أن بدأ شديد الحماس وهو يتحدث عن القوى الخفية التي تدفع الطيور والأسماك إلى الهجرة من مكان إلى آخر، رافضا الأفكار والنظريات التي تفسر هذه الهجرة بدوافع البحث عن الغذاء والدفء أو نتيجة النور وتغير المناخ. وكيف أصبحنا نتجنب هذا الفيلسوف ونبتعد عن الأماكن التي يكون فيها لئلا نعلق في شباكه؟ إيميل جانغ وخلال فترة قصيرة تحول إلى شخص آخر مختلف، ثم إلى شخص ثالث، ثم إلى عدد من الشخصيات في آن واحد. ولا يمكن أن تحكم عليه أو تعطيه أوصافا ثابتة ودقيقة، خاصة وأنه لا يحسن أغلب الأحيان التعبير عن الطيبة التي تملأه. لو كان طالع موجودا في ذلك المساء ورأى الانفعال الذي غمر جانغ وهو يترنم بأبيات طاغور، ثم الطريقة التي يسلمني تلك الوثيقة وكأنه يودع لدي كنزا يريد مني أن أحرص عليه حتى آخر لحظة في حياتي وأن أتمثل كل كلمة قالها، لو رآه طالع أو سمعه لم أحتاج إلى دليل إضافي للتأكد من أهمية الكلمة الفكرة ومدى ما تتركه في الإنسان من آثار لا تزول بمرور الزمن. والآن بعد أن غاب، كيف بدأ يتحول بنظر الأصدقاء من فيلسوف وقديس إلى لص هارب تروى عنه النوادر والحكايات ويتقمص البعض صوته وحركاته لكي يعيد تصويره من جديد؟ قلت لنفسي وقد ملأتني الكآبة، رغم أن المرض يجعل الناس أكثر شفافية وأقرب إلى الصدق، إلا أن الخراب الذي يثوي في قلوب الكثيرين لا يمكن أن يزول بسهولة. كنا أنا ورادي في الأيام التالية نستعيد قراءة أبيات طاغور، وكنا نضيف ونعلق، وكان يروي لي الأخبار التي يتناقلها المرضى عن جانغ، خاصة بعد أن تأكد الجميع أن جانغ غادر المستشفى بطلب منه، وقد فعل ذلك لكي أفسح المجال لمريض آخر يحل مكاني بعد أن أتعبت نفسي وأتعبت الآخرين أيضا، وأخذت من وقت الأطباء والممرضات الكثير وعلى حساب المرضى الحقيقيين. ولقد آن لي الآن أن أداوي أوهامي بنفسي، كما قرأ رادي في الكتاب الذي رفعه للإدارة. في إحدى الأمسيات بعد العشاء جاء رادي لزيارتي ولإعادة كتاب كان قد استعاره مني، لكننا نتبادل الحديث حتى مرت الأخت جوليا في جولتها المسائية، ولا أعرف لماذا كانت راغبة في الكلام ذلك المساء، ربما لوجود رادي وبالتالي إمكانية أن تعبر عما يجول في خاطرها منذ فترة طويلة. قالت بعد أن جلست على كرسي مقابلنا وكانت توجه إلي الكلام: لا يحق لي أن أتدخل في شؤونك الخاصة، كما لا أعرف ما يشغل بالك، ولكن من حقي كممرضة أن أعبر عن رأيي ومشاعري. توقفت لتتيح لرادي أن يترجم، ويبدو أنها ندمت أو اعتبرت هذا المدخل أوسع مما كانت تريد، إذ ارتسمت على وجهها تعابير حائرة ثم طالت فترة الصمت بعد أن انتهى رادي من الترجمة. لما رأت عيوننا مشدودة إليها قالت وخرج صوتها حادا: لا أعرف كيف تنظرون إلى الموت هناك أو كيف تتعاملون معه، وقد يكون لكل إنسان موقف يختلف عن غيره، لكن أستطيع أن أعطي نفسي الحق في أن أعتبر ما حدث لا يستحق كل هذا العناد، وأعتبر أن موقفكما أنت والعريفي خاطئ، فالأول قتل نفسه بشكل ما وأنت تصر على أن تبقى مريضا. ارتبك رادي قليلا إذ أصبح أكثر بطئا وهو ينتقي الكلمات المناسبة، وما كاد ينتهي حتى نظر إليها طالبا أن تتابع لكي يكتشف ما وراء هذه الفلسفة. قالت بهدوء وهي تهز رأسها: إننا حين نتأمل الجسد نزداد قناعة أن الحياة تعني الكثير، وهي شديدة القوة والتناسق والجمال، وأن ما وهبنا وربما بالصدفة يجب أن نحرص عليه وأن نحترمه حتى اللحظة الأخيرة، وإلا كيف نفسر قدرة الإنسان على تحمل الصعوبات وتحدي الأخطار وقدرته على النهوض من جديد بعد كل سقوط؟ بدت لي الأخت جوليا إنسانة مختلفة هذه الليلة، كنت أتصورها شديدة البساطة ولا تعرف أكثر مما تعلمته في مدرسة التمريض أولا، ثم ما أضافته لها خبرة الحياة بعد ذلك، وإذا كان لها رأي ففي الشؤون اليومية الصغيرة. قلت لها بمداعبة لكسر الجدية المبالغ فيها والتي تظهر في كلماتها وعلى ملامحها: يذكرني كلامك يا سيدتي بما قاله لي صديق حين جاء المخبرون لاعتقاله، قال لهم لما دفعوه بقوة في سيارة الجيب: أحذركم أيها السادة، أنا لا أسمح لأي كان أن يلمس جسدي، لأن جسد الإنسان مقدس وهو ملك صاحبه فقط. بعد أن ترجم رادي بدأ الاستغراب الأقرب إلى التساؤل على وجهيهما. قلت أنا أرفع نظري إلى السقف: يمكن أن تقول الأخت جوليا ما قالته لإنسان غيري، لأن الفلسفة التي أؤمن بها تختلف عن ذلك كثيرا. وظهر الاستغراب أكثر من قبل. تابعت بحدة: كانت مهمتنا خلال سنوات طويلة أن نهين أجسادنا، أن نروضها لاحتمال أقصى أنواع العذاب. لو فعلنا ما تريده الأخت جوليا لما بقي واحد منا. ضحكت بالسخرية، وبعد فترة صمت وهما يتطلعان إلي ويتبادلان فيما بينهما النظرات قلت: كنا نلعب معهم لعبة ماكرة، إذ بمقدار ما كانوا يريدون إيقاظ أجسادنا ومحاولة استغلال يقظتها كنا نحاول أن نبقي هذه الأجساد نائمة ومحايدة. قبل أن يترجم رادي ما قلته للأخت جوليا استوضح عن معنى يقظة الجسد. أجبت بسخرية: يقظة الجسد معناها أن تستجيب له، أن تدلله وتحنو عليه. وبعد قليل وكأني أخاطب نفسي: ممنوع عليك أن تشعر بالألم، بالضيق، بأي من الحاجات الفسيولوجية، لأن رهانك الوحيد وربما الأخير في مدى قدرتك على التحمل والمقاومة، وهم لا يستطيعون الدخول عليك إلا من باب الجسد، ولذلك كنا نبذل كل جهدنا من أجل إغلاق هذا الباب. ترجم رادي حرفيا وبحذر، وكنت متأكدا أنهما لن يستطيعا استيعاب ما قلت، لأن اختلاف نظرتنا إلى الموضوع تجعلنا في حالة من الافتراق الكامل، وبالتالي تجعل حوارنا مستحيلا. لم أخطئ التقدير، قالت جوليا بألم وحيرة: لا أتصور أن أحدا يمكن أن ينظر إلى الجسد باحتقار أو يتعامل معه بقسوة. واستدركت بحزن: إلا إذا كان شاذا أو مجنونا. ومن ثنيان سابقة ولأن لدى رادي ما يقوله فقد استغل لحظات الصمت التي طالت وتوجه إلي بالكلام: الماضي هو الماضي، ومن الجنون أن يظل الإنسان أسيرا له، خاصة وأن الحياة لا تتوقف عن السير إلى الأمام، ولا بد من النظر إلى المستقبل أكثر من العيش في الماضي. ترجم بسرعة واختصار للأخت جوليا لأنه يريد أن يتابع: وأعتقد أن من الأفضل أن نفكر بما يجب عمله اليوم وغدا من أن نفكر بأخطاء الماضي. قاطعته بحدة: من يقرأ الماضي بطريقة خاطئة سوف يرى الحاضر والمستقبل بطريقة خاطئة أيضا، لذلك لا بد أن نعرف ما حصل كي نتجنب وقوع الأخطاء مرة أخرى، ومن الغباء أن يدفع الإنسان ثمن الخطأ الواحد مرتين. قالت جوليا بعد أن ترجم لها ما قلته: الحياة كما أتصورها أكبر وأغنى من مجرد أخطاء سياسية، وأنتم الرجال تتوهمون القوة والتفوق في السياسة وحدها، ولذلك تتغاضون أو لا ترون جوانب الحياة الأخرى وربما الأكثر أهمية. ابتسمت وتطلعت إلينا بمكر جميل وكأنها تقول: كم أنتم ساذجون أيها الرجال. وأضافت بمرح: كم في الحياة من المسرات والجمال، ولأنها قريبة هكذا فإن الكثيرين لا يرونها أو لا يعرفون كيف يتمتعون بها، وحين يفطنون إلى ذلك يكون الوقت متأخرا وكل شيء قد انتهى. ربما كانت تريد أن تقول أشياء أخرى، لكن الجرس الذي طرق أسماعنا في تلك اللحظة جعل الأخت جوليا تنتبه وتنهض بسرعة. قالت وهي تغادر: سوف نجد وقتا آخر لمتابعة الموضوع. قلت لرادي، وربما شاب صوتي حزن لم أستطع أن أخفيه: أعرف أن في الحياة مسرات كثيرة ومتنوعة، ولا بد أن يتمتع بها الإنسان، بدءا من السيجارة الأولى مع قهوة الصباح، وانتهاءا بقدح الكونياك مع المرأة التي يحبها في الليل المتأخر. وبين المتعة الأولى والأخيرة هناك كفاح الإنسان من أجل العيش والصداقة والشجاعة والمودة، ومن أجل قيم يؤمن بها وهي التي تعطي للحياة معنى، وهذا ما يجعل حياة الإنسان أكثر صدقا وفائدة. توقفت، زفرت بحرقة، ثم تابعت الاعتراف: لكن شرط هذا كله يا عزيزي رادي، الاعتراف أولا بالإنسان، وهذا الشرط لا وجود له في بلادنا الآن، ولذلك فنحن لا نحس بهذه المتعة أو لا نعرف كيف نتمتع بها. قال رادي وهو يسحب نظراته بعيدا: قد تختلف شروطنا وربما مطالبنا، لكني متفق تماما مع جوليا، لأن الجسد القوي هو أداتنا في الكفاح وحتى في المتعة، ودون هذا الشرط فإننا لا نستطيع شيئا في هذه الحياة، لا لأنفسنا ولا لغيرنا. ولذلك فهي تلح علي بالموضوع بأكثر من شكل لكي تحرض أقوى ما فيك من أجل أن يقاوم وتنهض. قلت: أقدر دوافع جوليا، لكن المشكلة كما تبدو لي أكثر تعقيدا، لأنها تتجاوز الرغبة وبعض الأحيان تتحدى الإرادة. تنفست بعمق وأضفت كأني أخاطب نفسي: المشكلة أنني فقدت الثقة، وربما أحتاج إلى وقت طويل من أجل جمع الشظايا التي أصبحتها ومحاولة معرفة ما يمكنني أعمله. وبعد قليل وأنا أبتسم: ولكن أعد نفسي قبل أن أعد أي إنسان آخر أن أحاول، وأطول رحلة كما يقول الصينيون تبدأ بخطوة ولا بد أن أخطوها. قال رادي وهو يضرب كتفي بمودة: يجب أن تفعل. وبعد قليل وقد تغيرت ملامحه: والمشكلة تعني كل واحد منا، وأنت تعرف أن لكل إنسان، لكل شعب مشاكله وهمومه، ومن الخطأ أو العبث أن نلقي همومنا على أكتاف الآخرين. وانفرجت أساريره مرة أخرى وأضاف بمرح: ربما عرفت من خلال مناقشاتنا ومن خلال الترجمة بعض مشاكلكم وأصبحت قريبا منها، والسؤال الذي لا بد أن أوجهه إليك: إلى أي حد عرفت أنت مشاكلنا وهمومنا، وهل تتصور أن مشاكلنا أقل من مشاكلكم؟ فوجئت بالسؤال، بدا لي غريبا وجادا معا، وبدا لي رادي إنسانا مهموما. قلت وكأني أخاطب نفسي: فعلا لماذا لم أسأل نفسي هذا السؤال البسيط؟ رد رادي وهو يستعد للنهوض: إذا كنت راغبا ومستعدا وتحتمل هموما جديدة فسوف نتحدث طويلا عن هذه الهموم. وبعد قليل بمرح قال: طبيعي ليس في هذه الليلة. وغرقت في تفكيري مضطرب، وملأتني أسئلة لا أعرف لماذا أجلتها طوال هذه الشهور. ومرة أخرى ينفجر في داخلي السؤال المقصلة: لماذا أصبحت الأمور هكذا؟ وأتذكر تلك الليالي الطويلة كنت أحشد إرادتي وأنا أرى عيونهم المحتقنة تطلع علي مثل فوهات النار، وأسمع أصواتهم تهدر من كل مكان: يجب أن تعترف. فأقول لنفسي: الفرق بين الحياة والموت لحظة، والفرق بين الصمود والسقوط لحظة، ولا بد أن أحتمل. وتمر تلك اللحظة الطويلة التي تصورتها بلا انتهاء أعيشها كلها وأتجاوزها أيضا، وأبقى حيا وصامتا إلى أن تعبوا مني فقالوا: هنا ستموت. ولم أمت، اجتزت الدهليز الطويلة كلها، كان أطول من طريق الصحراء وكان أطول من احتمالهم. أخيرا تركوني أذهب لأموت في مكان بعيد، فهل أحقق لهم هذه الأمنية الآن وأموت هنا؟ ومن بين الرماد من الشظايا أحس في داخلي شيئا ينتفض يصرخ: كن عنيدا كالثور وافعل شيئا غير أن تموت. أتقلب عشرات المرات على الفراش، أدير الوسادة بكل الاتجاهات، أقول لنفسي بنحيب مكتوم: ولكن ماذا يمكن عمله الآن بعد الخراب الذي عم كل شيء؟ وتمر الحياة الماضية مرة أخرى، تمر الأشرطة الرمادية ثم السوداء، أحس بالغصة ورغبة البكاء، أنهض، أتطلع إلى وجهي في المرآة، أرى الوجه مسكينا مخطوفا شديد الحزن، وفجأة يتطلع إلي ويصرخ: كن نفسك ولا تكني. هكذا يدوي صوت طالع، وشيئا فشيئا يذوب الصوت ثم يأتي الصمت. حين أتطلع إلى المرآة من جديد ينهرني بسخرية كاوية: أنت ليس أنا وأنا لست أنت، فانتبه. ويذوب الصوت ويطغى الصمت. أرتمي على الفراش متعبا حائرا موزعا إلى نخالة من الأفكار. ولأن ليالي الصيف طويلة حارة، فالهواء يتقلص ويتراجع، وفي نصف الظلمة تأخذ الأشكال والأصوات حيزا شبحيا كتيما وكأنها توشك على العويل. أجمع نفسي في حالة من التحفز أقرب إلى الدفاع لمواجهة عدو لا بد أن ينقض في أي لحظة. تتداخل الأشكال، تتغير كل لحظة. أغمض عيني في محاولة للنوم، لكن ثقلا يضغط على صدري يجعلني متنبها مشدودا بالثوتر. لم يكن عد أعمدة الهاتف في ذلك الطريق الصحراوي الطويل ولا قطعان الماشية ليجعلني قادرا على النوم، كما أن الغرق في الأعداد وقد تجاوزت 1000 رغم الأخطاء المستمرة، ومعها الأمواج التي لا تتوقف لم تكن كافية لإعادة ترتيب الأفكار والأحلام التي كانت تضج في رأسي وتنقر الصدغين وكأنها الأزاميل. وهكذا تبقى العينان مفتوحتين حتى الصباح. وإذا كانت ليال سابقة تشبه تلك الليلة التي سلمتني إلى الحمى وطوفت بي كل العالم، فقد انقضت هذه الليلة دون كوابيس ودون كمادات. وفي الصباح حين مرت الأخت روداميلا نظرت إلي بخوف مشوب بالتساؤل، ولابد أنها قالت لنفسها: لا أحتمل أكثر مما احتملت دلع هذا الشرقي أو جنونه. لكن بعد أن قاست حرارتي لمحت على وجهها ظل ابتسامة، ولما رأت كوبيكا داخلا وبيده باقة الزهر يفترض أنها قالت: وجه صديقك لا يعجبني هذا اليوم يا كوبيكا، فصلي معي من أجل ألا تدهمه الحرارة. ولما ضحكت عينا كوبيكا ونقل نظراته بين روداميلا والزهور ثم استقرت في عيني وكأنها ترجوني، وقد أضافت روداميلا: لا شك أن الزهور وضوء النهار وهؤلاء المرضى الذين لا يتوقفون عن الثرثرة سوف يساعدونه على أن يستعيد حيويته بسرعة. اهتز رأس كوبيكا وبدأ الجسد يغني بالموافقة والتأييد. تحركت روداميلا تريد الخروج، قالت لي عيناها قبل أن تغلق الباب: انتبه، لا أريد أي نوع من المتاعب، أتسمعني؟ وكوبيكا مثل كناري لا يهدأ ولا يتعب من الحركة، فعند الطاولة البعيدة بعد أن ملأ إناء الزهور بالماء وبخفة وبراعة مع دندنات لحن شعبي جعل يرتب الزهور، وبين لحظة وأخرى ينظر إلي بطرف عينه ويسألني: ألا ترى كيف تتحدان النباتات بجمالها وقوتها؟ بعد أن انتهى وبطريقة لا تخلو من كبرياء وافتنان، ومثلما يفعل نبلاء عصور مضت وفرسانها وهم يدعون السيدات لرقصة الفالس، حرك جسده كله، مد يدا سخية جسورة إلى الأمام وأحكم الأخرى وراء ظهره مشيرا إلى آنية الزهور، وبهدوء مثل نسمة بدأ يتراجع ووجهه نحوي، ابتسامته تملأ الغرفة كلها، وكما يفعل كل مرة وهو في إطار الباب من الخارج قال: إلى اللقاء مع زهور أخرى. إنها الحياة، هذه الزانية التي لا تخلو قط من فتنة وطيبة وروعة. ووجدت صوتي يهدر وتخرج الكلمات رغما عني، وكم فيها من قسوة وخسة، وحاول ترتيب الأشكال والأشياء والصور، لكن ما أكاد أرتب شيئا أو أتصور شكلا أو أستعيد صورة حتى يتزلزل كل شيء وينهار تماما مثل البيوت التي يبنيها الأطفال من رمال الشاطئ. أثبت للحظات صورة كوبيكا، لكن فجأة تشوش عليها صورة الشهيري أو العطيوي ثم تركبها تماما. أستعيد صورة طالع، تأتيني عيناه الذكيتان وابتسامته التي تجعلني ضعيفا وما أكاد آنس به، حتى تهتز الصورة ترتبك ثم تنطفئ فجأة ويعلو صراخ المساعد خليل: والله لخليك تتمنى الموت وما تحصله. أنظر إلى الزهور، أنظر إليها بإمعان، أمتلئ عجبا لألوانها وعبقرية تكوينها. وحين تنتشي منها روحي ويصل عبيرها إلى أقصى الرئتين، أشم فجأة رائحة البول المجنونة المتصاعدة على شكل أبخرة وصنان من ذلك الجحر الذي قضيت فيه أسابيع متوالية، وكانت تلك الرائحة وحدها المخيمة ليل نهار. أقترب، أبتعد، أحس في لحظات معينة أنه لا يزال في الوقت متسع لعمل شيء ما، لبداية جديدة، فأستجمع قواي، أتحفز. لكن فجأة ترتخي الساقان وأشعر بالتخاذل. ترتج الذاكرة بالصور النازفة كالطوفان، أخبط الهواء، أقول لنفسي بشراسة ذئب جريح: المهم الآن أن نخرج من هذا النفق، أن نداوي جروحنا لكي نستطيع مواصلة الرحلة، وهذا يتوقف على بقاء التنظيم وسلامة الخط. أما إذا سقط أحد أو تعب فيجب ألا يتوقف الجمع. فالحياة تعلمنا أن كثيرين يمكن أن يتوقفوا، أن يسقطوا، لكن الحياة ذاتها لا تتوقف ولا تنتهي، وهذا ما سأظل أراهن عليه حتى آخر يوم من أيام العمر. وحين أتقلب في الفراش وأحس الألم أقول وتخرج الكلمات من بين أسناني: وأنت أيها الموت، ماذا لو أتيت؟ إنك كما يقول يوناني ملعون، مجرد بغل، ولا بد أن أركبك لكي أصل إلى الجنة. لا يهم أن يكون المشوار قريبا أو بعيدا، الأكثر أهمية أن أتحداك ألا أخاف منك. ويشتد عصبي، أصبح حصانا غير مروض، بشارة من تلك البشائر التي تتجاوز الخوف وتقف عند تخوم البركان. وضاعت تلك الأيام، انزلقت بسرعة سمكة نهر جبلي، هربت كحلم وحلت مكانها سلحفاء بعين واحدة. جاءت الأيام السوداء الطينية، وأقف الآن في مواجهة الحائط، فهل أكون دريئة الأباطرة الجدد؟ هل أدخل القفص بأوداج ديك مخصي؟